بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دورتنا هذه عن تدبر القرآن، وبالأخص عن علم مقاصد سور القرآن، على أن ذلك هو المفتاح الأعظم والأهم في تدبر القرآن. خلونا في البداية نحرر المصطلح ونفهم يعني إيه تدبر القرآن، وإحنا عايزين نوصل لإيه من خلال هذه الدورة إن شاء الله. موضوع التدبر يختلف عن التفسير، في فرق شاسع ما بين التفسير والتأويل وما بين التدبر. القرآن أمرنا بأن نتدبر القرآن. رب العالمين: أفلا يتدبرون القرآن، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني بقى تدبر ويفرق عن التفسير وليه بينهم فرق شاسع؟ احنا في التدبر بنبقى محتاجين خمس خطوات، التفسير واحدة منهم. في التدبر احنا محتاجين خمس خطوات. الخطوة الأولى أكيد هتكون القراءة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، أن نقرأ القرآن ونرتله ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. القراية فقط من غير فهم وإدراك جزء في الموضوع، لكن بالتأكيد مش هو المطلب الأساسي مع القرآن. هذه عبادة نعم، ولكن تأثيرها في القلب أدنى وأقل. تيجي بعد كده المرحلة الثانية، مرحلة الفهم. هنا احنا وصلنا لمرحلة التفسير، والتفسير هنا على ألوان شتى. يعني العلماء، علماء التفسير، وخلوني أقول لكم من البداية العلوم التي تدور حول القرآن. احنا عندنا علم ما يسمى بعلوم القرآن، وهو علم مستقل، وعندنا ما يسمى بأصول التفسير وقواعد التفسير وتاريخ التفسير. كل ده بيدور حول معنى التفسير. وهنا في فرق بقى، وهوضحه لكم بالأمثلة. في المرحلة الثانية بتبقى التفسير بياخد ألوان شتى، سواء كان التفسير، وده بقى اللي بيقولوه في أصول التفسير، سواء كان التفسير بالمأثور، وده بينقسم إلى تفسير القرآن بالقرآن والقراءة بالقراءة، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال السلف. ونقف لغاية هنا في التفسير بالمأثور، أقوال السلف سواء كانوا صحابة تابعين فمن فوقهم كده، تمام؟ اللون الثاني من التفسير اللي هو التفسير اللي بيسموه بالمعقول، الأولاني بالمنقول بالمأثور، الثاني بيسموه التفسير بالرأي اللي هو التفسير باللغة. وهنا عندنا كتب بتتكلم عن الموضوع ده، وتفاسير كثيرة في البابين. شغلانة المفسر الإيضاح والكشف عن المعنى، تفسير فسر كشف وضح. فهتلاقوا بقى هنا مستويات، بالأمثلة، حضرتك هتيجي تقرأ الآية فهتروح جاي فاتح تفسير الميسر، هتلاقي الآية معناها إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الثناء لله تبارك وتعالى، يفصل لك الكلمة بالكلمة وخلاص. ماشي كده؟ بعد شوية تعلى شوية تلاقي حد مثلا واحد زي الشيخ السعدي يبتدي يحط لك بعض الإضافات، يعني ايه؟ يقول وفي هذه الآية مثلا حاطط فيها يستفاد منها كذا. واحد زي الشيخ أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير يروح قايل الهدايات بعد ما نفسر يروح قايل يستفاد منها واحد اثنين ثلاثة. تفسير زي تفسير الحديث المختصر في التفسير يروح جايبين التفسير اللي هو عامل زي ميسر، وفي الآخر خالص يقول لك هدايات هذه الآيات ما يستفاد منها، برضو نفس المنهج. فكل التفاسير دي بتبقى خطوة أولى، اللي زي إيه؟ قلنا تفسير الميسر، تفسير السعدي، تفسير المختصر في التفسير، أيسر التفسير، كل ده في هذا الخط. هنلاقي بقى حد بيهتم قوي بقضية التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور قلنا أوله تفسير قرآن بالقرآن، وعلى رأس التفسير اللي بتتكلم في الموضوع ده أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لأن هو أفضل ما كتب في هذا الباب، أنه حط ده شرط. يعني اللي بيكلم أكتر في تفسير القرآن بالسنة، احنا كل ده تحت التفسير بالمأثور، هنلاقي كتاب أعظمهم وأكبرهم تفسير الدر المنثور للسيوطي، الدر المنثور للسيوطي، وبيجمع فيه هنا ما اشترطش الصحة، فبيجمع كل ما ورد تحت يده حول هذه الآية من أقوال، سواء من أحاديث أو آثار، سواء من أحاديث وردت في تفسير هذه الآية أو من آثار عن الصحابة خاصة ومن تبعهم. كده ده التفسير الثاني، تفسير إيه؟ الدور المنثور. كده بنتكلم لسه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. نطلع بعد شوية تفسير القرآن بأقوال السلف، أهم كتابين، أهم تفسيرين فيهم هذا البسط، تفسير زاد المسير لابن الجوزي، تفسير النكت والعيون للمواردي. الكتب دي كلها هتقولي فين ابن كثير بقى والطبري؟ الطبري يعتبر هو رأس الأمر، لأنه أوسع ما كتب وأول ما كتب في التفسير، أو فيما وصل إلينا يعني في التفسير بالمأثور. وبعد كده ابن كثير بيجمع ما بين الأمور دي، ما بين أنه يجمع الآثار والآيات الواردة فيها، فعنده تفسير القرآن بقرآن وتفسير القرآن بالسنة، ولمحة بقى يضعها هو بين ذلك. كل دي تفسير، ادي دايرة التفسير بالمأثور. عندنا بقى دايرة التفسير بالرأي هنا أوسع، وخدوا بالكم عشان أوصل لموضوع التدبر. هيبتدي المفسر بالرأي ينظر في وجوه اللغة، وهيبقى أهم حاجة بالنسبة له جدا ها اللفظ ودلالاته. عشان كده هيبقى عندنا بقى حد زي الزمخشري مثلا، وإن كان معتزليا إلا إنه فارس في باب بلاغة القرآن، فهيبقى مهتم قوي بعلم المعاني والبلاغيات الموجودة. وهيجي في العصر الحديث واحد زي الطاهر بن عاشور، واسمه هيبقى مهم جدا بالنسبة لنا وهنذكره النهاردة كتير، لأنه بتفسيره هو أصلا رجل لغوي أصولي، فهيجمع ما بين الأمرين دول، ودول بعد كده هنستفيد منهم في خطوات التدبر زي ما هقول. وهيبقى عندنا تفسير زي التحرير والتنوير، تفسير عملاق في هذا الباب. هيجي واحد زي القرطبي هيهتم بهذا الجانب، اللي هو يجمع ما بين التفسير بالرأي وبالدلالات، ويهتم جدا في البداية يقول لك هذه الآية فيها عشر مسائل، المسألة الأولى غالبا مسألة لغوية، الآية دي معناها كده واختلفوا كذا ويتكلم كذا، وبعدين بقى الصنعة الفقهية تبقى غالبة جدا على تفسير زي تفسير القرطبي مثلا. واحد زي ابو حيان هتلاقيه اهتم جدا بذلك باللغويات الى ابعد حد، وهكذا كل تفسير هتلاقيه ليه منهج معين. اشير سريعا في المقدمة دي الى اهم المراجع فيها علشان هنستفيد منها جدا في موضوعنا في التدبر، وبالذات في موضوع مقاصد السور. دايما المقدمات تبقى فيها بسط شوية حاجات، وبعد كده هنشتغل في العملي. لما هنشتغل في العملي هتفتح بيه، يعني ما تقلقوش. نقدر هنشتغل في سورة الفاتحة والبقرة، عندنا الجزء الثاني عملي كتير، فما تتخضش من شوية الكتب اللي قد كده وشوية الحاجات، احنا هنوصل ما تخافش ان شاء الله. البداية تبقى فاهم بس الحاجات دي، لانه مهم قوي في المقدمة دي نعرف بما يسمى بالعلم البيلوغرافي. يسموه البيلوغرافيا علم الكتب اللي بتدور حوالين العلم اللي انت بتتكلم عليه. ومهتم جدا في الاول خالص بالتأصيل لبعض القضايا عشان تبقى مقدمة لموضوعنا ان شاء الله. فادي التفسير، عندنا تفسير بالرأي، عندنا تفسير بالمقصود. كل دي في المرحلة الثانية والثالثة بقى. شوفوا معايا المعادلة اللي احنا كتبها لكم. تدبر يساوي قراءة، فهم، استنباط، تأثر، تحرك. ادي الخمس خطوات. تدبر يساوي انت قريت، لسه ما وصلناش، فهمت، جات المرحلة الثانية الفهم. الفهم ده قلنا بيبقى مراحل، وفهم إنسان عن إنسان يختلف. الفهم هنا المقصود به الفهم البسيط. هنا أنت بتبقى فهمت الكلمة معناها إيه. ولا يأتلئ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. إيه يأتلئ؟ ما يحلفش، خلاص كده. ده كده الفهم. يعني ولا يأتلئ، يأتلئ دي أنا ما بستخدمهاش كتير فمش فاهمها صراحة. يأتلئ أي يحلف، لا يقسم. خلاص كده احنا في المرحلة الثانية. ولا يأتلئ أولو الفضل منكم والسعة، لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة. بعدين بتاع التفسير يقول لك والمقصود بها عشان أسباب النزول، المقصود بها أبو بكر. كده فهمت؟ كده فهم. حلو قوي. نيجي بعد كده المرحلة الثالثة وهي بقى الأدق. الفهم ده كان فهم بسيط. أنا عايز المرحلة اللي بعديها مرحلة الفهم الأعمق، الاستنباطات. الاستنباط، هل تتخيلوا مثلا نفس الآية، هل تتخيلوا انه آية ولا يأتلي الفضل منكم والسعة، الرازي ذاكر في تفسيره مفاتيح الغيب ذكر 15 وجه للدلالة على أفضلية أبو بكر على سائر رجال الأمة، على أفضلية أبو بكر رضي الله عنه. جابها منين دي بقى؟ أو ده اسمه الاستنباط. ده اسمه ليه؟ اسمه الاستنباط. نقول ولا يأتلي في المرحلة الثانية. كنت بتقولي يعني إيه يأتلي في مرحلة الفهم؟ قلت لك يأتلي يعني يقسم. في المرحلة الثالثة لما جيت قلت ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وأنا قلت لك ولا يأتلي يعني لا يقسم أبو بكر على أن يمنع مصطح من النفقة. هذا الموضوع اللي بقى يجيب 15 وجه لأفضلية الاستنباط، لأفضلية أبي بكر. جابها منين؟ قال لك فكر بقى بعمق. قولوا الفضل منكم والسعة، يعني إيه الفضل؟ قال لك الفضل الزيادة في اللغة. قولوا الفضل منكم والسعة، السعة الغنى. طب الزيادة هنا بقى الأولانية زيادة معنوية ولا زيادة مادية؟ قال لك لو مادية يبقى القرآن بيكرر. بص الاستنباط، قولوا الفضل منكم والسعة. فلو بيقول قولوا الفضل يعني الفضل في المال، يبقى ملهاش لازمة السعة. يبقى الأولانية فضل، لكن الفضل المعنوي قولوا الفضل منكم. فيقول فجمع بين الفضل المعنوي والفضل المادي. فأبو بكر كده يجمع ما بين أفضل حاجتين، فيبقى أبو قولوا الفضل منكم والسعة في حق أبي بكر معناه أنه يجمع أفضل شيء. ولما يصفه ابتداء بالفضل في البداية دليل آخر على فضله على تقدمه، فيستدل بمقتضى اللفظ واستنباطه من خلال اللفظ سباقه ولحاقه وجوده مقتضياته على معاني شريفة جدا. أديكم مثال تاني ومثال ظريف قوي هنطلع منه شوية شغل في الاستنباط، وشوفوا الفرق ما بين التفسير والفرق ما بين التدبر. لما ناخد مثال من كلام النملة، النملة دي أستاذ أصلا، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال لك النملة دي أستاذة إدارة أزمات، بتاع التفسير يقول إيه وبتاع التدبر يقول إيه، أو إحنا في لسه في مرحلة الاستنباط، بتاع الاستنباط يقول إيه، بتاع التفسير هتلاقي كده. ولو جبت لك تفسير حالا كلام السعدي مثلا أو كلام التفسير الميسر أو هتلاقيه بيقول كده، قالت نملة مخاطبة أجناسها من النمل يا أيها النمل ارجعوا إلى بيوتكم حتى لا يدوسكم يحطمنكم حتى لا يدوسكم سليمان وجنوده وهم غافلون عنكم لا يشعرون بكم. في حاجة كده؟ مش أنت فهمت كده؟ صح؟ تعال بقى في الاستنباط، قالت نملة يا أيها النمل، يا أيها النمل دي تطلع منها إيه؟ هي ممكن كانت تعمل عدة حاجات، ممكن تعمل إيه؟ تقول للي حواليها، تخاطب من حولها، يلا يا نملة أنت وهي يلا إيه؟ يلا أجروا، صح؟ أو تقول بخطاب فزعي وهلعي كارثة مصيبة حصل كذا، قالت يا أيها النمل، بيقولوا طب ما هو النمل ده ممكن يكون كان فيهم نملة عدوتها أو هي مش مستلطفاها، ها؟ النملة القرآن قال قالت نملة وما قالش ما قالش بص الاستنباط ما قالش قالت النملة، عارف لو قال النملة ممكن تبقى الملكة، فعادي جدا ان الملكة هي اللي هتخاطبهم وتقول لهم يا جماعة يا رعيتي ها يا نمل يلا كل واحدة منكم تاخد بعضها وتدخل البيت. قالت نملة بالتنكير، هي نملة عظيمة وتنكيرها هنا مش لتحقيرها لكن هي لها شأن، بس هو في المقابل القرآن يريد يقول انها نملة من جملة النمل مش حاجة يعني فريدة، مش هي اللي كانت عندها حاسة ستة وهي اللي واخدة بالها، ده نمل بالآلاف وهي الوحيدة اللي فايقة، يعني محدش خد باله ان هو اللي هيتشاط في الموضوع ده. ها قالت نملة، فقال لك النملة هنا كانت أكثرهم وعيا، فتنكير النملة عشان المعنى ده يا أيها النمل طلعت مش إقصائية، فاهمين؟ وكانت ممكن تقول مجموعة النمل دول وما تقولش للباقي، إنما لما تكلمت في المحنة كلمت كل الناس قالت يا أيها النمل، ولم تختص نمل غير نمل. أدي أول حاجة في الأزمات لا تكن إقصائيا. طب ده في التفسير، بصوا كده، أدي واحد يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لو ينفع تديها نوبل في إدارة الأزمات يبقى كده، بيقولوا في إدارة الأزمات تعمل إيه؟ لما في عدة اتجاهات عند وحدوث الأزمة الناس بتتعامل معها إزاي؟ ناس بيصيبها الهلع اللي هي كارثة كارثة مصيبة مصيبة، ماشي؟ وناس بتجري وتسيب الموضوع يلا اجروا، أنت متخيل في مشكلة دلوقتي حصلت فانا جيت رحت قايل له كده يلا يا جماعه مصيبه وجريت، حصل ايه؟ جرى ايه؟ نتصرف ازاي؟ ها؟ في حل ثاني بقى، حد يقعد يقول لك في مشكله كبيره، والمشكله الكبيره دي احنا لازم ندرسها ولازم نفكر فيها ونقعد بقى نحلل فيها كل سنة طيب خلاص ماتوا تسه بتفكر. وفي حد ممكن يتعالى عليك ولا بقول لك ايه امشي من هنا ليه؟ انا بقول لك امشي من هنا يعني ايه ليه كده؟ ما ينفعش صح؟ تسمع كلام حد يديك امر من غير مبرر. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. هي جابت العلاج وأدارت الأزمة. لو قالت الحل بغير مبرر لا تقنع صح؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. انت بتتنططي علينا ليه يعني؟ صح كده؟ اشمعي ليه يعني؟ مش داخلي. انما لما قالت الحل وجابت بعد كده السبب، بيقولوا العقل البشري بيتبرمج على اول كلمه. انا بقول لك كارثه يلا قوم، فايه اللي هيحصل؟ كارثه ليه؟ كارثه ليه؟ اقوم طب هنروح فين؟ طب ايه؟ وخلاص اتشل الذهن بكلمه كارثه وحصل حاجه صعبه قوي. هو في ايه؟ هو بيقول كارثه ليه؟ كل ده قاعد دار في الذهن صح؟ لو هي صدرت الموضوع وقالت كده ما كانش هينفع. ولو قالت لهم ابتدت بالسبب وبعدين العلاج. سليمان جاي وجنوده. سليمان جاي يعني هنموت يعني هيحصل كده؟ ادخلوا مساكنكم. نخش مساكن انهي مساكن؟ ازاي اتشل ذهنك برضه بالايه؟ بحدوث المشكله وشغل ذهنك ابتداء بالمشكله قبل الحل. انما لو انت عايز تعالج اي مشكله، شايف القران، شايف الاستنباط، قال التدبر يا عم. لو عايز تحل اي مشكله في الدنيا ابدا بالحل ثم بالسبب. ابدا بالحل، نعمل ايه؟ نعمل كذا. عشان ايه؟ عشان كذا كذا. انا عايز اقنع ابني بفكره، فاقول له قوم يا حبيبي اعمل كذا عشان كذا. انما مش هقول له اصل انت ما كنتش عملت كذا فكذا فكذا فكذا، وابتدي اشرح له وبعدين اقول له، لانه ممكن يبتدي يجادلني في اللي انا بتكلم فيه في الاول ده. صح كده؟ ابتدي يقول له الحل ثم التحليل. ابدأ بعقلية الحل ثم عقلية التحليل، لا بعقلية التحليل ثم الحل عند إدارة أي أزمة. طب الكلام ده مش موجود في كتب التفسير. أهو ده اللي اسمه تدبر. ادخلوا مساكنكم، أدي الحل. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أدي التحليل. مقنع ولا لا؟ بعدين لما جابت حل، جابت حل واقعي وسهل ولا حل اصلا مبهم وغامض؟ وساعات حد يقول لك كده اجري فين؟ شمال ولا يمين؟ يعني اجري، اجري ازاي يعني؟ صح كده؟ يعني بقول لك في مشكله اجري، اجري ازاي؟ ما هو ممكن يكون الخطر من الحته اللي انا هجري ناحيتها. انت ما حلتنيش المشكله. انما لما هي قالت لهم، قالت لهم ادخلوا مساكنكم وما قالتش ادخلوا المساكن. اي واحده تلاقي جفر تخش فيها يا جماعه. صح كده؟ ما قالتش كده، قالت ادخلوا مساكنكم. كل واحده عارفه بيتها، فيلا ادخلوا المسكن بتاعكم، ادخلوا مساكنكم عشان هيبقى حل واقعي ومتاح وسهل. شفت؟ ادي في الايه؟ مساكنكم. لا يحطمنكم، ما عدتش عليك كده وانت بتاع التفسير قال لا يدوسكم. يا فندم التحطيم غير الدوس صح؟ ايه التحطيم ده؟ التحطيم ده في حاجه صلبه بتتكسر ودي نمله، فيكتشفوا انه على جدار وعلى ظهر كل نمله طبقه بلوريه يسيره، ومفيش ادق من لفظ يحطمنكم، كانه ازاز بيتكسر. طبقة يسيرة بلورية على ظهرها، فأدق لفظ يحطمنكم. لا يحطمنكم سليمان. إيه ده؟ هي النملة، النملة عارفة سليمان، النملة عارفة سليمان، يعني فاهمة الدنيا، يعني مش متدروشة، يعني مش عايشة بعيدا عن الواقع، عارفة سليمان وعارفة الوضع ده. واسأل نفسك وانت قاعد كده، النملة اشمعنى نملة بس؟ نملة بس؟ ف في وسط النمل دول كلهم والخطر جاي، يعني محدش منهم سمع الخطوات، اشمعنى هي اللي فائت؟ ممكن يكون واحد بس في الدنيا دي كلها هو اللي فائت ويبعث الأمة كلها، واحد بس. النملة بعثت الباقي، هي اللي حلت المشكلة، واحد بس، مش شرط كل الجماعة العامة تكون كلها فايقة، طلعت نملة هي اللي واخدة بالها. وبعدين ايه؟ استراتيجية جدا دي، حسبت الموضوع في ثانية، بصت كده الخطوات دي بتاعت الجنود هتيجي ناحيتنا حفحان الداس، فعملت رؤية استراتيجية، بصت للموضوع والخطوات دي هتؤدي الى، فكده بعد 10-20 ثانية هيدوسوا علينا، فلازم تتصرفوا بسرعة وتعملوا كذا، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وبعدين طلعت قمة في الرقي الأخلاقي. ايه رأيك لو النملة دي بنفسنا شوية تعمل ايه؟ شايف يا عم؟ ادي الانبياء يا سيدي، شفت يا عم؟ ادي الانبياء اهو، ادي سيدنا سليمان، يا هيدوسوا النمل يا عم، ادي اخرة الله، شفت بقى اللي هو الشغل ده. فهي ممكن تعمل كده، ها؟ تقول لك وحيدوسونا، وفين الرفق بالحيوان يا عم؟ كل ده؟ قالت وهم لا يشعرون. فعملت كل اللي احنا عايزينه في الاخلاق في الكلمتين دول، حسن الظن والتماس العذر. قالت وهم لا يشعرون، حسن الظن والتماس العذر، فالتمست لهم عذرا. قالت اصل هم بيجاهدوا، والجماعه دول مش هيبقوا مشغولين بما تحت اقدامهم، فمعذورين في الاستعداد، بيجاهدوا وبيتدربوا سليمان وجنوده، فما فيش مشاكل وهم لا يشعرون. ويتعامل بقى سيدنا سليمان، ايه رايكم؟ رد الفعل يبقى عامل ازاي؟ سيدنا سليمان لما يشوف حاجه زي كده يروح جامع الجنود كلهم ويقول لهم تعالوا احكي لكم، النملة دي بقى دلوقتي قالت كذا كذا كذا كذا كذا، وشفتوا بقى، ما عملش كده. لما رأى النعمة تذكر مسديها ولم يتوقف عندها. مش كان ده اللي بيحصل؟ نعمل بقى احتفالية للنملة دي، تعال احكي لكم بقى النملة عملت ايه دلوقتي ودخلت النمل ازاي، ونعمل قصة بقى، وجمع سليمان وجنوده وقال لهم، ولا كده خالص. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لما رأى النعمة لم يشغل بها، على لا تشغل، إنما تبسم وعلى طول بص للسماء، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إن أنا قاعد بحكي ده بقى كله اسمه استنباط. استنباط في وفق إيه؟ إنه بيبقى نظر عميق في النص في دلالاته، تبتدي تسأل نفسك سؤالين أساسيين، تعرف من هنا يأتي التدبر، لماذا وماذا لو؟ سؤالين بتوع التدبر، لماذا؟ يعني بقول لحضرتك مثلا، ها؟ أقرأ عليك آية من الآيات، ربنا بيقول ها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليه؟ اشمعنى اللطيف الخبير هنا؟ ألا يعلم من خلق وهو العليم الخبير؟ هتقول لا وماشية، مش ماشية، ألا يعلم وهو العليم، ألا يعلم وهو الخبير، اشمعنى اللطيف بقى ومش العليم؟ ايه اللي جاب اللطف هنا؟ طب بلاش، بص دي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بصير بما يصنعون. صح كده؟ صح كده؟ بس هي كده بالدماغ، بيقول يا جماعة اقفل عينك، ربنا شايفك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بيتكلم على عينيك، فإيه الاسم اللي يمشي مع ده؟ ربنا شايفك، فيقول إن الله بصير، أو إن الله رقيب، مراقبك، عارف، يعلم خائنة الأعين، إن الله خبير بما يصنعون. ليه بقى خبير؟ أهو ده التدبر. إن هتلاقي بتاع التفسير هيقول لك أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ أنفسهم من غوائل الشهوات، ها؟ فذلك أطهر لقلوبهم، فالله عليم بذات الصدور. ده بتاع التفسير، بتاع التدبر. خبير ليه؟ لو قال بصير يبقى بيتكلم عليك من براك، لو قال خبير يبقى بيتكلم عليك من جواك، لو قال عليم يبقى بيتكلم عليك من براك ومن جواك. يبقى قال هنا خبير ليه؟ عشان قال لك هي والله ما المصيبة في عينك، والله المصيبة في قلبك. فهمت؟ يعني ايه؟ يعني ممكن واحد عيني تقع على شيء غلط ويغض الطرف عنه وما يبقاش متأثر بيه، واحد يعمل نفسه ان هو كده وهو مريض القلب، وربنا يعلم خائنة الأعين، يعني ايه طول ما انا وسط البتاع ده فبغض بصري، اول ما يفجر بعينيه. فقال له ربنا عالم باللي في قلبك، لو قلبك طاهر كانت عينيك تطهر. شوفوا خبير بقى، وديتنا في سكة تانية خالص، خلينا نشخص اصل داء اطلاق البصر وطريقه الدواء. بص التدبر يفرق ازاي، فهمتوا؟ فالاستنباط بياتي بياتي بالضربه، ياتي بالممارسه لهذا الامر بالتفكير من خلال سؤالين اساسيين. اسال كتير واطرح اسئلتك دي على اهل الخبره وعلى اهل الشأن وعلى كتب التفاسير اللي بتبقى فيها المعاني دي، ودور تبتدي تتكون عندك الملكة دي. ليه؟ صحيح ليه؟ أنا واخدت بالي إنه الآية السورة دي بالذات فيها حاجة مميزة جدا. كل مثلا سورة مريم كل ما نمشي نقول الله نلاقي الرحمن. ليه؟ كل ما تقول الله تلاقي الرحمن، إني أعوذ بالرحمن، هنا إني أعوذ بالله منك. اشمعنى؟ ليه؟ ماذا؟ لماذا؟ وماذا لو؟ ايه بقى ماذا لو؟ طب لو كانت الآية حصل فيها تقديم وتأخير كنت هتعمل ايه؟ ليه ربنا قال انما يخشى الله من عباده العلماء؟ وليه ما قالش مباشرة انما يخشى العلماء ربهم؟ التقديم والتأخير ده عمل معانا ايه؟ وليه بعد كده تزيل الآية بعزيز وغفور؟ ايه اللي جاب العلم في العزيز والغفور؟ اشمعنى؟ العلم يبقى عليم، الخشية تبقى مقام فيها مراقبة وفيها معنى الوجل من الله عز وجل، فيبقى اسم من أسامي العزة مثلا، إن الله عزيز فهم خايفين يخشونه. إنما هنا بقى يجمع بين عزيز وغفور. ليه؟ ليه غفور هنا وعزيز؟ إيه الضابط اللي مع طلب العلم أصلا؟ ليه؟ وماذا لو كان الآية اتقالت بغير كده؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، على إن المقام الظاهر غفور. ليه قال بقى كده؟ هتلاقي ناس بتحاول توصل ويقولوا كلام يعني مقتضى الاجتهاد، والأمر عشان كده إلى الآن لا تستطيع أن تجد قرآن تفسير تدبري كامل، مستحيل، لأنه الموضوع هنا أوسع من اي شيء، وساعات انت خلاص قلت الايه دي ما سبتش فيها حرف، وفوق كل ذي علم عليم، وتلاقي حاجات عمرها ما خطرت لك على بال. الشاهد المرحله الاولى بتبقى مرحله القراءه، المرحله الثانيه مرحله الفهم، المرحله الثالثه هي مرحله الاستنباط. المشكله فين بقى؟ المصطلح، مصطلح التدبر. للاسف الشديد الناس تطلق مصطلح التدبر على الاستنباط. يعني انا قاعد بعمله ده كله، فانت تقول في الاخر خالص ايوه اللي احنا قعدنا نعمله في النمله دي ده اسمه تدبر. لا يا فندم، ما اسمهش تدبر، اسمه استنباط. امال فين اللي ربنا امرنا بيه اللي اسمه افلا يتدبرون القران افلم يتدبروا القول؟ فين ده؟ لازم حاجتين تانيين معاه عشان يفرق عن الاستنباط: تأثر قلبي وتحرك عملي. يعني انت دلوقتي عرفت وهم لا يشعرون، فقلت لك، قلت اه والله فعلا الواحد محتاج الاخلاق دي في الزمن الصعب ده، فتأثرت لها، قلت فعلا الواحد كتير بيشيله، فالواحد عايز يبقى بنفسية النملة، فتأثرت. وبعديها طبقت وعملت، فايه اللي حصل؟ فمن ساعتها وانت حطيت اساس في التعامل، حسن الظن بالناس هو الاصل الى ان يثبت خلافه والتماس العذر له. كده بقى اسمها ايه؟ تاثر وتحرك. لو اجتمعت الخمسه امور انت على بوابه التدرج. وصلت؟ يبقى في خمس حاجات اهو لغايه هنا. واحد قراءه، ماشي، رتل القران ترتيلا لغايه هنا. الفهم لغايه هنا اسمه تفسير يا فندم. بقى اعمق بقى اسمه استنباط يا فندم. اجتمع معه التاثر والتحرك بقى ده اسمه تدرج. فهمتوا كده؟ يبقى احنا محتاجين لما نيجي نقول عايزين نعمل دورة تدبر، اللي هقدر اعمله مع حضرتك ان احاول اوصلك لغاية هنا وانت عليك الباقيين. دي شغلتك بقى، التأثر والتحرك، ماشي؟ طيب عشان يحصل التدبر في مجموعة من القواعد ومجموعة من المفاتيح للتدبر. على رأسها اللي احنا بصدده خلال هذه الدورة ان شاء الله، اللي هو علم مقاصد الصور. يعني ايه بقى اللي انا عايز اتكلم عليه ده؟ وايه بقى مقاصد الصور يا فندم؟ هسألك عدة اسئلة وهجاوب عليها في الان، يعني في ثناء الدورة. 114 صورة ليه ما يبقاش كل واحد بعنوان واحد؟ ليه 114 صورة؟ اثنين، 86 صورة مكية و28 صورة مدنية ليه؟ ثلاثة، منجم ليه؟ تنزلش صورة صورة صورة صورة ليه؟ أربعة، قصص الأنبياء اسم سيدنا موسى وذكره في القرآن 55 صورة، تسع صور اتكلمت بشكل مفصل عن قصة موسى في القرآن. طب ليه؟ فتلاقي في القصص البداية، وتلاقي لحظة الوحي في طه بداية الوحي ليه؟ ويوسف مكتملة، وليه يونس تسمى كذا؟ وعلى إن ما تذكرش فيها والله العظيم قصة سيدنا يونس، والله ذكر فيها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. فين بقى يونس وراح الحوت والتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين؟ الصفات. يونس في سورة يونس والله ما اتذكرت قصته. طب مريم في سورة مريم والله ما اتذكرت ولادتها ولا فضلها فيها، والله، إنما آل عمران اللي قالت الكلام ده، قالت إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبقى ايه الكلام على مريم، قصة مريم والله ما اتذكرت في سورة مريم، انما ذكر ابتلاء مريم، ولادة مريم للمسيح، انما قصتها اقصر من بداية ولادتها والحصل وجرى، ما تعملش الكلام ده في مريم. ليه هو ده بقى علم مقاصد الصور. لو عرفت تجاوب على الاسئلة دي يبقى هو ده علم مقاصد الصور. كل صورة من دول ليها موضوع ومقصد. خلونا النهاردة أطرح لكم السؤال وأجاوب عليه في آخر اليوم. صورة البقرة لغز، لغز في 20 حاجة، عد معايا بالله عليك، أنا راجل مسلم جديد اعتبرني كده. صورة البقرة لغز ليه؟ أنا خليك بس ايه فكر معايا بالطريقه دي عشان مش عايزين الافكار اللي هي ايه ان انت تبقى دماغك مقفوله. يعني انا راجل مسلم جديد فمسكت القران اللي هو بقى كتاب الدين اللي انا دلوقتي عايز اسلم حتى، ففتحت القران لقيت ايه؟ الفاتحه المفهومه دي المقدمه، ايه المشكله دي؟ يلا السوره بقى الثانيه، الموضوع الاول، الباب الاول ايه بقى؟ البقره. البقرة؟ اشمعنى البقرة؟ طب الإسلام، طب الإيمان، طب آدم أو القصة بدء الخلق يعني، البقرة. مش فاهم كده، أنا بقول أنا بحط نفسي في المرحلة الشعورية دي، ها مش فاهم ليه البقرة. طيب نشوف الصورة هتتكلم عليها. يلا نبدأ في البقرة، نلاقي أول قصة، قصة آدم. طب يا جماعة تبقى قصة آدم إني جاعلك في الأرض خليفة، تبقى صورة الخلافة. طيب نفهم، ما يبقى إحنا مطلوب مننا إيه في الدنيا دي. وبعدين نتكلم على قصة موسى مع بني إسرائيل، وأثناء ده سور قصة البقرة. الصورة فيها قصص تانية كتير ومهمة جدا، فيها قصة آدم في الأول، وقصة بني إسرائيل، وفيها قصة إبراهيم، وفيها قصة هاروت وماروت، وقصة طالوت وجالوت. طب مش موضوع كلهم حلوين يعني، ما تسميش واحدة بيهم ليه؟ ولو انا كده لو قعدنا نتكلم في طالوت وجالوت هنتكلم عليها. طالوت وجالوت دي قصة من الاستضعاف الى التمكين، يعني حاجة بقى تمام قوي، فتبقى قصة طالوت وجالوت. اشمعنى البقرة؟ اشمعنى من ضمنهم كلهم؟ طب بتقول لي اصل هم بني اسرائيل تلكعوا فعملوا فسووا. يا فندم انت كده بقى، وما تجيش تقول لي بالله عليك، احنا في تدبر، ما تجيش تقول لي اقول لك اسمها سورة البقرة ليه؟ تقول لي لانه ذكر فيها قصة البقرة. لا كده صلاة النبي احسن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اصل انت جبت التايهة. يعني آل عمران اتسمت ليه آل عمران؟ عشان ذكر فيهم آل عمران. طب ما ذكر فيهم آل ابراهيم، وآل ابراهيم والله العظيم اعظم منهم. آل ابراهيم آل النبوة، وتم تتسمى آل ابراهيم او تمام، آل ابراهيم آل النبوة، منهاج النبوة، رحلة الانبياء من ابراهيم ابو الانبياء الى النبي محمد، صح كده؟ آل عمران. طب النساء مبلوعة، يعني النساء ماشي كده، هنتكلم على حقوق النساء، فمبلوعة مفهومة يعني شوية. المائدة برضو مش مبلوعة، الصورة مفيهاش خالص مائدة، المائدة هي اخر الصورة بس، طول الصورة بنتكلم على معنى تاني خالص. اكتر صورة بذكر فيها معنى الحكم الشريعة، واولها الوفاء. والصورة اللي تتكلم عن العقيدة اسمها الانعام. اكيد في حاجة، اكيد انت لازم تقعد كده يعني مش فاهم، عايز افهم ايه الحل للكلام ده. سورة البقرة، نكمل الالغاز. الصورة انت تمشي في حتة، خلينا بقى نتكلم كده، احنا ماشيين في حاجة، ماشيين في ادم، دخلنا في بني اسرائيل، خلاص ادم يبقى ابراهيم، لا ادم بني اسرائيل ابراهيم. طب خلاص ماشي، بنتكلم في المعاني دي، احنا كده رايحين في اتجاه. مرة واحدة بقى احكام، وتيجي تقول لي فيها الف حكم وفيها كذا، وتلاقي نفسك قاعد تقرأ من اول ليس البر، تلاقي قاعد بتتكلم دلوقتي على احكام القصاص والوصية والصيام، ونرجع نجيب الحج ونشوف النفقات والطلاق. ايه دول؟ تقول لي مجموعة من الاحكام التشريعية. يا سلام، ايش معنى دول؟ اشمعنى دول؟ اشمعنى الاحكام دي؟ واحكام تقولي مجموعة من الاحكام التي تخص العبادات، واحكام مش عارف تقول، مش عارف تقول في الاخر احكام في المعاملات وفي العبادات. طب ما دي عبادات ودي معاملات، جمع بينهم ليه؟ اشمعنى دي بعد دي؟ وخلاص مشينا كده، خلاص تروح قصة طالوت وجالوت، وبعدين ابراهيم والنمرود، وبعدين قصة إبراهيم وليطمئن قلبي، وبعدين نرجع نجيب آية الدين وأحكام الربا، وبعدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهمت حاجة؟ كده هي فيها حاجة، بس هي كده أنا مش فاهم إيه اللي ربط دي بدي. لو عرفت تجاوب، لو عرفت تجاوب يبقى وصلت للمقصد. اللي انا قلته ده اسمه موضوعات الصورة، صح؟ وانت ماشي كده تقول ايه؟ اول ربع باين قوي، الناس ثلاثة، ناس اسمهم متقين، وناس اسمهم كافرين، وناس اسمهم منافقين. بين قوي يعني مش عايزه قوي. في اول خمس ايات خد المنطقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون دول المنطقين. ها ان الذين كفروا سواء عليهم الكافرين. ها ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر دول المنافقين. بعدين تلاقي نفسك دخلت في قصه ادم. فكل دي موضوعات الصوره. انا بقى عايز ايه بقى في علم مقاصد الصور؟ السلسله اللي مجمعه حبات اللؤلؤ اللي اسمها موضوعات الصور. لما يبقى قدامك حبات لؤلؤ كده، هي لؤلؤ بس متفرط، لما يتحطوا كلهم في سلسله شيك وجميله وتجمعهم كلهم يبقى المعنى غير كده خالص، يبقى احلى واعظم، وهو ده اللي احنا عايزين نوصله. بيقولوا عايز اوصل لايه في مقصود الصوره؟ اللي احنا اتكلمنا عليه ده انه ممكن نسميه جسد الصوره. يعني جسد الصوره يعني انت قاعد بتقول راس الصوره اولها اهو، ها وكانك بتوصف جسد يعني. صدر الصوره، محتوى الصوره، ها اخر الصوره، فانت كده. الروح بقى اللي بتبعث في جنبات الصوره هو ده مقصود الصوره. ايه الحبل اللي يربط دول كلهم؟ فهمتوا؟ فهمتوا يعني مقصود الصوره؟ اهو ده بقى اللي هنعمله مع ال 114 صوره على مدى الدوره ان شاء الله. اتفقنا؟ الله المستعان. تعالوا بقى لازم ايه نتكلم شويه بعد المقدمه دي، نقول بقى شويه العناصر الاساسيه للمقدمه عشان نطبق على طول ان شاء الله النهارده في الفاتحه والبقره ان شاء الله. اول حاجه ليه مقصد الصوره؟ ايه فائده معرفه مقاصد الصوره؟ اولا علم مقاصد الصور راجع الى تحقيق المقصد من انزال هذا القران. القران نزل ليه يا جماعه؟ هو سؤال مش سؤال يبان انه ساذج بس عميق. يا فندم القران الاثر الاخير انت عايز توصل ليه؟ ايه الهدف؟ يا فندم القران نزل ليه يا فندم؟ ايه الهدف الاساسي؟ بقول سؤال ساذج لكن عميق. ليه؟ لان حضرتك لما تقرا في علم مناهج التفسير اللي هو على اثار كتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي، هتلاقي المفسرين كل واحد منهم خد منحة. بيقولوا عن كتاب الرازي مشهور قوي الكلمه دي، علينا كلمه مجحفه صراحه. اللي يتعامل مع الكتاب ينبغي ان يوصف الرجل، يقول لك فيه كل شيء الا التفسير. من كتر ما هو حشاعم ومعلومات وحاجات وطلع بينا شمال ويمين وراح هنا وهنا، فقال لك فيه كل شيء الا التفسير. طب ليه؟ لان بعدنا عن المقصد الذي نزل من اجله القران. يا فندم القران ليس كتاب اعجاز علمي. في ناس بتعمل كده. القران فيه اعجاز علمي. لكن مش الهدف الاساسي الذي نزل من اجله القران ان احنا نطلع منه نظريات علميه. لان بعض الناس بتلوي النصوص كده، ها تطلع اي حاجه يقول لك اهو كوبرنيكس والقصه بتاعت كذا كذا هي النظريه بتاعته موجوده في القران اهي والله. تتقلب النظريه يقول لك لا لا لا لا ده هو مش كده، ده هو معناها حاجه ثانيه. احنا هنقعد نلعب. هو يطلع اي حاجه يقول لك في القران. عارفين 11 سبتمبر؟ قال لك تعمل ايه؟ قال لك تروح رايح على السوره رقم 9، ها وتروح رايح على الايه رقم 110 باين، وتروح هناك هتلاقي بقى احداث 11 سبتمبر. انا استعبط. والله كده كل ما تحصل حاجه يطلعها بقى يقول لك ايه الاعجاز الرقمي في القران، اعجاز الرقم 7 في القران. استفدت ايه؟ زي الجماعه اللي بيبقى عندهم ولع بالمبهمات. تعرف اسم كلب الكف؟ تعرفه؟ الشيخ اللي علمني القران، وهو كويس ان احنا في الاول بتاعنا بنذكر اللي ليه فضل علينا يعني، دكتور محمد عبد المنعم القيعي. وكان فارس في ميدان الدراسات القرانيه، فالشاهد كان بيقول جالي واحد وقال لي اسم كلب اهل الكف ايه؟ قلت له عنتر. قال له لقد سألت قبلك أولين والآخرين فما استطاعوا، سألت قبليك كام عالم أنت عالم الزمان. اسمه عنطر، استفدت؟ ففي ناس كده، ده هدف القرآن يا فندم؟ هدف القرآن ان انت تعرف. عارف بقى جماعة بتوع الافلام والمسلسلات، طب بالله عليك امرأة العزيز اتجوزت يوسف في الاخر؟ اتجوزته ولا لا؟ اصلا كانت عينها منه، مش اخر خالص، قالت ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. القرآن ما اتكلمش في الكلام ده، انت عايز توصل ليه؟ لا برضه اصلا كان يعني قلبي عليها والله، لا في الاخر خالص اسلمت، بدل تلاقيك اتجوزها. ده الهدف اللي نزل من اجله القرآن، تعرف ترسى مين وازاي وفين. يعني القرآن يسكت عن اشياء تقعد انت تدور عليها بقى فين بقى. وام سيدنا موسى بعدين حصل ايه بقى؟ يعني خلاص دخل القصر وهو بعد كده راحت له اخته، القصه دي بعدين راحت فين بقى؟ امه راحت فين؟ ومراته اللي كانت معاه وهو في الطريق، مفيش ذكر ليها بعد كده. وهو كان بيخلف كام؟ أو ده بقى شغل الأفلام. القرآن ما نزل لذلك، القرآن نزل ليكون كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبقى مقصد القرآن الأساسي الهداية. فكل المقاصد اللي احنا هنتكلم عليها تربطها مع بعض تجيب المقصد الأساسي هدى. وصلت؟ اثنين، مقصد الصورة هو أصل معانيها التي ترجع إليها، فهو أصل في فهم معاني القرآن. حضرتك لو مش مستصحب مقصد الصورة، ساعات كتير هتبقى قدامك علامات استفهام كتير قوي ومش هتبقى فاهمها، وبالتالي فهمك مش هيبقى فهم دقيق للصورة دي وآياتها. الآية دي جت في الصورة دي اللي معناها كذا. هقول لكم مثلا أمثلة. يقول لك ليه ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول حكيم عليم في يوسف، يقول عليم حكيم؟ إيش معنى؟ لو أنت عارف مقصد سورة الأنعام هتعرف ليه بيقول حكيم بيقدم ده. مثلا هتلاقي في بعض المواضع القرآن يبقى الموضع ده موضع رحيم يقول حليم، هيعدي عليها في كذا حاجة. مثلا في الأحزاب ربنا يقول الآية ماشية في ذكر أحكام الخاصة ببيت النبوة، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. حكيما حليما ليه؟ لو تفهم مقصد سورة الأحزاب وموضع الآيات دي فيها هتفهم ليه هنا حليما. أنا مش هجاوب طول الدورة، حديك في أسئلة، وشغلتي الأساسية مش ألقنك، أشغل لك دماغك. فاهم حاجة؟ يعني هديك معلومات بس في نفس الوقت هسيب مجال كبير تقعد تفكر فيه، لأن القصة مش هتنتهي. فهمت حاجة؟ على الله. طب ثلاثة، مقصد الصورة من أعظم ما يتحقق به ربط الآيات بالواقع. بالله سورة قل هو الله أحد مش هي اسمها سورة الإخلاص ولا اسمها حاجة تانية؟ طب فين كلمة الإخلاص فيها بالله عليك؟ يعني سورة البقرة فيها البقرة، آل عمران فيها العمران، النساء فيها النساء، ماشي يعني. إنما سورة قل هو الله أحد والله ما فيها كلمة الإخلاص. اتسمت الإخلاص ليه بقى؟ إيه؟ لا ليه؟ ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده؟ سورة الإخلاص ما فيهاش والله كلمة إخلاص، قل هو الله أحد. طب سورة يعني الناس لما تقول الصمدية ماشي عشان فيها الصمد، يعني لو تسميها سورة التوحيد ماشي أحد توحيد، إنما اسمها الإخلاص. ف فاسم الصورة هيودينا في اتجاه ان مقصد الصورة ده تحقيق الاخلاص عن طريق ايه بقى؟ لو تفهم مقتضيات الاحد الصمد تفهم يعني ايه الاخلاص في كلمة واحدة. فهو الصورة بتقول لك عملي تعمل ايه؟ خدوا بالكم لما هنفهم مقاصد الصور هيبقى ليها ترتيبات وليها حاجات كتير قوي وتغيرات في مفاهيم وتغيرات في سلوكيات. اديك مثال سريع، مريم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، مش احنا لسه قايلين ان مريم ما بتتكلمش عن مريم وانما بتتكلم عن ابتلاء مريم، صح؟ والله وانا مغمض، سورة مريم مقصود الصورة الرحمة. تحلف ليه؟ هقول لك مناسب. أول الصورة، آخر الصورة، الكلمة المكررة في الصورة، موضوعات الصورة، من هنا هنعرف مقصود الصورة. أول الصورة إيه يا فندم؟ ذكر رحمة. آخر الصورة إيه يا فندم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم مين يا فندم؟ الرحمن. الرحمة الرحمة، أولها وآخرها. اسم الرحمن مذكور 16 مرة في الصورة. طيب كده ماشي، يعني الغالب فيها الرحمه فهي بتتكلم عن الرحمه، علينا كنت فاهم الرحمه حاجه ثانيه يعني. بس ماشي، ايه بقى علاقتها بمريم؟ هي بتتكلم على ايه؟ على ولاده المسيح ابن مريم. طب ممكن تقرا الايات؟ نقرا الايات. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. وإيه بقى يا فندم؟ إيه بقى؟ هو ولادة المسيح اللي هو الابتلاء اللي هو الفتنة اللي هو أعظم مصيبة ستبتلى بها امرأة في الكون، في أشد من كده؟ لا، في حد هيتحط في ابتلاء زي ده؟ ان النهارده بسبب ده ثلاث مذاهب بثلاث اديان، يا عاهره والعياذ بالله عند اليهود، يا ام الاله عند النصارى، يا العذراء البتول ام احد اولي العزم من الرسل ام المسيح ابن مريم. طب بالله عليك حط نفسك بس عشان تفهم انه ازاي التدبر ده هيقلب لك موازين حياتك. بالله انت قاعد في رمضان ما خرجت من الجامعة، كل يوم كنت بتخدم ختمة، كل يوم كنت بتصلي من العشاء للفجر، صيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر وشغل ما فيش بعد كده، وناس تانية ما مش في الموضوع. وبعد الأول ما تبقى حاسب ان شاء الله ربنا هيستضيفك فتبتلى حتة ابتلاء الناس تقول عليك ان انت والعياذ بالله داعم مثلا. ازاي؟ ده انا قاعد في الجامع، ده انا ما بخرجش الشارع، ده انا ما اعرفش اصلا جنس النساء ده اصلا، هي كده انا قاعده ما طلعتش، ده انا خادمه بيت المقدس، فانا ما اعرفش رجاله اصلا، فانا قاعده طول النهار والليل بخدم في البيت، انا اسمي مريم عشان قانطه مطيعه، انا قول لي رد الفعل. في ردود الفعل كالتالي، اما هيتسخط يا اما حاجه ثانيه اللي بتحصل لنا بقى، انا عبادتي كلها مش مقبوله، رمضان ما تقبلش، صح؟ لا، من بعد شوال باين خالص جاب الموضوع اللي حصل في شوال، يبقى ده بالله ده رمضان، ده ناس دي اشكال اعتقت من النار يا راجل، حرام عليك. سيب في كده ابتلينا خلاص، فتنا احنا كده، احنا طول عمرنا ضايعين، احبط وياس وقنوط، مش ده رد فعل يعني انا يعني يا رب النساء كلهم، انا هو انا كنت عملت حاجه وحشه عشان يحصل لي كده؟ قال لها عين الابتلاء هو عين الرحمه، لا اصطفاء بغير ابتلاء. مريم من اولى على نساء الدنيا حتى على زوجات النبي على الصحيح من كلام العلماء، لان الايه على ظاهرها، واصطفاك على نساء العالمين، العالمين مريم رقم واحد. ف فعشان تبقي رقم واحد هتاخدي الابتلاء رقم واحد، تصبري عليه تبقي انت رقم واحد. تبقى رحمة ولا مش رحمة؟ وتبقى رقم واحد في الدنيا والآخرة. دي عايزة ابتلاء شديد. هو ده. يبقى تغير المفهوم ولا لا؟ يبقى حضرتك لما تيجي بقى يحصل لك قرصة من دول ما تجيش تقول لي اصلا انا ملعون ومغضوب عليا وانا مش نافع ويجي لك احباط ويأس. يا فندم عين الابتلاء هو عين الرحمة. تسمع كلمتين على المشي درويشي بس حلوين. لا حلوين بجد. بيقول ايه بقى؟ انما اجر الاذى عليكم حتى لا تكون ساكنا اليهم. اراد ان يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. قول ثاني. انما اجر الاذى عليكم يعني ابتلاء حتى لا تكون ساكنا اليهم. وانا ابتلى في حاجه اكون انا متعلق بيها، اي حد، شخص او شيء، حتى لا تسكن اليهم. انما اجر الاذى عليكم حتى لا تكون ساكنا اليهم. اراد ان يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء، وظنوا الا ملجا من الله الا اليه. فهمت؟ حلوين صح؟ مش درويش يعني. ايه كمان؟ اربعة، يعين على التبحر في فهم دلالات وهدايات القرآن. سبيل للسلامة من الخطأ وتفسير القرآن على غير مراد الرحمن. هذا العلم يبعث على رسوخ الإيمان وزيادة نور القلب. كلمة مقصد، القصد، مادة قصد بتدور حول التوجه والنهوض نحو الشيء. كلمة مقصود الصورة اللي احنا عايزين نوصله، مغزى الصورة، الحبل اللي بيربط المقصد. ما تقوليش عشان في ناس حضرية بيقول لك مقاصد الصورة ويروح متكلم على موضوعات الصورة، وهذه الصورة تتكلم عن التوحيد وإثبات البعث وكذا. يا فندم ده مش مقصود الصورة، ده اسمه موضوعات الصورة، عشان هتلاقي تفاسير بتقول كده. اللي احنا بندور عليه العنوان الرئيسي مش الجانبي. فهمتني؟ طيب، هل علم مقاصد الصور ده علم كده نشأ في الخمسين سنة اللي فاتوا؟ ولا العلماء أكيد سموه أو تكلموا عنه بس مش بنفس المصطلحات دي؟ هتلاقي مثلا في كلام بعض العلماء السلف، الزجاج مثلا بيتكلم عن صورة الأنعام في كتابه معاني القرآن، بيقول وأكثرها احتجاج على مشرك العرب على من كذب بالبعث والنشور. بيقرب يقول لك هي الصورة أكثرها بيتكلم في الحتة دي. الرازي يقول لك وهي مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، والكلام ده برضه موضوعات، بس هو بيقول لك الحتة دي يا جماعة هي رايحة في حتة العقيدة دي في إيه وإيه وإيه وإيه وإيه. أول من نص على مصطلح مقصد هو أبو الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل وكتابه البرهان في تناسب صور القرآن. أسامي بقى علماء كتير قوي ليهم جهود كثيرة في هذا الباب. اللي يبص في الكتاب والسنة وتفاسير السلف نجد أصل هذا العلم ظاهرا عندهم من وجوه. آدي بقى اللي أنا كنت الأسئلة اللي أنا سألتها. 114 صورة ليه؟ قصص كذا، قصص قرآن متقسم ليه؟ رقم واحد، بناء القرآن على مقاصد عامة القرآن بيتكلم عليها، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يتسمى أصلا القرآن بالفرقان، وتتسمى صورة اسمها الفرقان، وتتكلم على معنى أساسي أوي فيها صفة من صفات القرآن، والقرآن نفسه موصوف في القرآن بأوصاف مختلفة اللي هي وظائف القرآن. القرآن ده كريم ومجيد وعظيم، كل المعاني دي. اثنين، اتسمت الفصول دي باسم السورة ليه؟ وعلى الماشي. ايه الصورة اللي ابتدت بصورة؟ النور طبعا. ها صورة، صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صورة معناها ايه؟ الشعر قال ايه؟ ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل مش عارف دونها يتمخضوا حاجة كده. ألم ترى أن الله أعطاك صورة أي مكانة عظيمة. كلمة صورة معناها حاجة ذات شأن عظيم، صورة. وصورة لما تقول سور، السور ده بيعمل ايه؟ بيحرسها وفي نفس الوقت بيفصل حاجة عن حاجة. ها عاملين سور عشان يفصلنا عن الشارع، سور فبيفصل فواصل. فتسمت سور القرآن عشان تفصل هذه الموضوعات، كل مجموعة تحت عنوان اتحط ليها اسم، فدي تبقى سورة البقرة ودي آل عمران ودي تبقى كذا ودي تبقى كذا عشان كل واحدة منهم تدي معنى. هذه سورة. في فرق ما بين السور المكية والمدنية مش كده؟ والعلماء يقعد يقول لك والله شوف لو لقيت جانب التشريع أكتر اعرف إنها مدنية، لو لقيت طول الآية أطول اعرف إنها مدنية في الغالب. لكن في السور المكية فيها عقيدة أكيد وفيها تشريعات خفيفة كده خفيفة كده، لكن الغالب الأعظم في السور المكية الجانب العقدي، والجانب الأعظم في السور المدنية الجانب. ومن غير لا دي بقى من غير ما تتكلم خالص، لو لقيت منافقين تبقى صورة مدنية على طول، لأن النفاق لم يكن في مكة. هينفقوا على ايه؟ النفاق جاء مع التمكين. واصل؟ يبقى في فرق ما بين السور المكية والسور المدنية. ها نزول القرآن على حسب الأحوال والأحداث، في الحال ده في الوضع ده ها نزلت الآيات دي. أقول لكم حاجة مثلا على سبيل المثال كده اللي يجي على بالي، سورة زي سورة القلم، سورة عجيبة، تعرف نصها مكي نصها مدني، أول 16 آية لغاية قصة أصحاب الجنة مكي، وبعدين قصة أصحاب الجنة مدني، وبعدين بعد قصة أصحاب الجنة لغاية ذي النون مكي، وبعدين مدني. هي سورة قد كده. ليه اتقسمت التقسيمة دي؟ مش معنى القصة تنزل في المدينة وما تنزلش في مكة؟ عشان مقصد السورة. ايه بقى مقصد السورة؟ ساعتها بقى عليك خير. حاجة ماشي، سورة النور. أول دي سهلة بقى. أول 10 آيات نزلت قبل العام الثالث في حدود أول 3 سنين من الهجرة. العشر آيات اللي بعديهم اللي هي قصة حادثة الإفك باتفاق نزلت في قبل الأحزاب، نزلت في أوائل العام الخامس. ما بين دي ودي سنتين. سنتين ما بين أول 10 آيات نزلوا والعشر آيات التانيين اللي نزلوا. وليها لطيفة. ساعة الفتن يا جماعة الدماغ بتتمسح. وعشان كده ما تحسبوش الناس في أوقات الفتن، لأن دماغتهم ما بتبقاش معاهم. الصحابة حصل لهم كده. ربنا قال لهم إيه؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يا نهار أبيض، ده صحيح، ده الحكم نازل بقاله سنتين. اتنسى. ساعة الفتنة نسوا. نسوا ليه؟ لأنه ما اتطبقش. يعني أنت النهاردة اتعلمت أي حاجة في العلم وما استخدمتهاش، اديك مواريث وعمرك ما حليت مساله مواريث، بعدين اتحطيت فيها. حد جه يسالك في مساله مواريث بعد ما اتعلمتها بثلاث اربع سنين، والله لما تبقى ايه بقى؟ بياخد السوتس دايت ولا بياخد الكام ده؟ هتلاقي نفسك انك ما استخدمتهاش. هو ده اللي حصل مع الصحابه. المهم بص الصوره تنزل منجمه على حسب احداث معينه. تسمية الصور، أسماء الصور يا فندم اجتهادي وتوفيق وتوقيفي. سورة البقرة ده الاسم التوقيفي ولا الاجتهادي؟ وإيه الفرق ما بين التوقيفي عشان تفوقوا معايا؟ إيه الفرق ما بين التوقيفي والاجتهادي؟ صلونا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اسم توقيف؟ يعني ايه اسم اجتهادي؟ اسم توقيف يعني ده الاسم اللي سماها به النبي. كويس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فقال سورة البقرة سماها كده. إنما لما يجي البعض يسميها بأسامي تانية زي التوبة مثلا، سورة التوبة يقولوا براءة، فلما يقولوا اسمها المقشقشة والمبعثرة الفاضحة ده اسم اجتهادي. يعني سموها كده ده باجتهاد عشان يشيروا إلى معنى فيها، فضحت المنافقين، بعثرتهم، قشقشتهم يعني كلتهم. ربنا يحفظنا وإياكم. فهمتوا؟ كده اسمه التوقيفي وبالتالي، فالاسم التوقيفي ده أكيد ليه علاقة بمقصود السورة. أكيد. وهنشوف مع بعض. مثلا أهو الفاتحة لما تتسمى أم الكتاب والأساس، والأسامي دي كلها هي المقصود، فعلا الفاتحة هي أم الكتاب، فيها كل مقاصد القرآن. هنشوف. الإخلاص واضحة بقى العلاقة ما بين الله الصمد الذي تصمد إليه حوائج الناس المقصود لذاته سبحانه وتعالى، الإخلاص هو ده اللي هو كلمة واحدة، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. مين رايح فين؟ ربنا. وهكذا سورة الكافرون يقول لك يسمونها في بعض الأسماء يسمونها بالإخلاص عشان معنى الولاء وتحقيقه، والمقشقشة برضو عشان توضح الكافرين بقى مش المنافقين، وهكذا من الأسماء. تكرار الصور، تكرار القصص في الصور دلالة على إن كل قصة كل صورة لها معنى ووظفت القصة لذلك. يبقى ما تجيش تقول لي بقى في قصص القرآن عايز ارسم عملوا ايه وراحوا فين، مش دي هدف القرآن خالص. ايه كمان؟ الاحاديث الواردة في فضل الصور وتخصصها في بعض الاوقات. ابن القيم بيقول ليه نقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في سنة المغرب وسنة الفجر وسنة الطواف؟ يقول لك عشان فيهم تجديد بمعنى التوحيد، ولازم ده كل 12 ساعة تجدد التوحيد بحاجتين، بالبراء وبالإثبات بقى بالولاء، لازم يتحقق ده. قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، بتجدد المعنى ده، أنا مسلم فمتميز. طيب وإيه كمان؟ سورة السجدة والإنسان كل أسبوع تتقري فجر الجمعة. دي تجمع ما بين الترهيب والترغيب الاثنين، فالسجدة فيها خضوع وذل عن طريق التعظيم، والإنسان فيها رحلة الإنسان ومصير الإنسان، وأكتر حاجة يبقى فيها جانب الرجاء وذكر الجنة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يبقى برضو بيورينا فين بعض الآثار عن السلف. بعض السلف يسمي يقول لك وهي صورة كذا كنا نسميها كذا، عن عباس اسم الفضيحة ده واسم المقشقشة ده في التوبة مثلا. يسمي عمر رضي الله عنه سورة التوبة بالفضيحة، ابن عمر سميها بالمقشقشة، فيها دلالة على المقصد الذي ذكرت من أجله السورة أو وجدت من أجله السورة. يجي بقى احنا عدة أمثلة كثيرة على ما ورد عن السلف عمرض من الصحابة في تسمية الصورة. كل ده بيقول لنا انه في حاجة اسمها في علم السلف حاجة اسمها مقاصد الصورة، والاسئلة اللي سألناها دي بتقول لازم ندور على مقصد الصورة. وصل؟ تعالوا نشوف جهود العلماء عشان اللي هيجي بعد كده يسألني الاسئلة دي مش هجاوب اهو، عشان ما اجي بعد كده اديك واجب. احنا مع بعض لسه قدامنا على الاقل 3 اسابيع اهو، الدوره المفروض ان احنا 6 مرات ويمكن يبقوا 7، فكل مره هنقسم جزء. يعني المره دي هناخد الفاتحه والبقره، المره الجايه نحاول نوصل للتوبه ونمشي كده يعني لغايه ما نخلص إن شاء الله سور القرآن جميعها. إيش اللي إيه فايدة لما أفهم الصورة وأنا شايف الجوا؟ هو أنت بقى لما هتعرف المقصد ده ابتداء الأول خالص هيبقى مفتاح في إيديك. أنت بالظبط كده أديتك مفتاح تفتح بيه، أنت لسه ما تعرفش كل اللي في الشقة، بس هو أنت لازم من البداية تفتح، مش هينفع من الأول خالص أوصف لك الشقة وأنت ما معكش المفتاح أصلا. فهديك المفتاح تفتح وتبتدي بقى تستكشف من جوه في ضوء المفتاح اللي اديته لك. المعنى ده الجهود للعلماء في هذا الباب، سواء كانوا من جهود العلماء في علماء السلف او علماء الخلف. مثلا ابن جرير الطبري، ابن عطيه، ابن كثير القرطبي. اديكم مثال سريع، ناخد مثال من هؤلاء. مثلا واحد زي القرطبي بيقول سورة النور، يقول وملاك هذه الصورة أذكار ذكر أحكام العفاف. هو شايف إنه مقصود الصورة كله رايح على ذكر العفاف، ابتدت بذكر الزنا ورمي المحصنات وحادثة الإفك وكلمت على غض البصر وكلمت على أحكام الحجاب وكلمت على أحكام، فده كله حطه في عنوان واحد، قال لك سورة النور سورة العفاف. طب إيه بقى دخل العفاف في النور؟ يعني الاسم ساعتها ضعف. يبقى هو بيقول كده اجتهاده في هذا. ابن كثير يقول لك هي سورة البراءة من العمل، سورة الكافرون الذي يعمله المشركون. بعض المفسرين صرحوا بمقصد الصورة زي الرازي. أنا قلت لكم مفاتيح الغيب كتاب فيه كنوز وفيه حاجات بره الموضوع خالص، بس اللي بيعرف يربط بقى. وابن الزبير قلنا في كتابه في البرهان، وابن تيمية وابن القيم. ناخد مثال من دول اللي ذكروا المقصد أساسا. يجي يقول لك مثلا ابن تيمية مثلا شيخ الإسلام يقول في سورة براء فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم، مقصد السورة فضح المنافقين. باين علينا احنا ساعة التوبة هنقول حاجة تانية، بس هو ده كل الناس رايحة في الحتة دي. بس في حتة سمت التوبة ليه؟ لأن أولها ما مش كلام على المنافقين، براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، أولها أحكام قتال. وهي بتفتح المنافقين ماشي، بس اتجرت في الحتة دي في الأول ليه؟ وآخرها وتسمت التوبة ليه؟ نعم صح. أنا قلت إن شغلي إن أنا أشغل لك دماغك، مش عايزك من هنا ورايح تمسك المصحف وتقعد تقرا كده وخلاص. ليه؟ لماذا وماذا لو؟ من المفسرين اللي عنوا بعلم المقاصد، هديكم اسامي كتب مهمه اللي عايز بقى يعمل مكتبه كده ظريفه في علم مقاصد الصور. اول كتاب نبذ من مقاصد الكتاب العزيز للعز بن عبد السلام. والكتاب ده استفاد منه اللي جاء من بعده زي ابن القيم والسيوطي وغيرهم ونقلوا عنه كتير. ابن القيم في بدائع الفوائد، الزركشي في البرهان، السيوطي في معترك الاقران وفي الاتقان. كتاب اسمه نبذ من مقاصد الكتاب العزيز. بس طبعا الكتب التراثيه هتلاقيها مش سهله كده في الاول يعني، بس انا بقول مراجع. كتاب الفيروس ابادي بصائر ذوي التمييز. بصائر ذوي التمييز اكتر بيتكلم على موضوعات القرآن اكتر ما هو بيتكلم على مقاصد القرآن، بس بيديك سكة. كتاب الكتب بقى الحديثة، طبعا الظلال والناس اللي عملت دراسات. وانا اقول لكم مين عايز، اللي عايز يقرأ الظلال لازم يقرأ لصلاح الخلجي الاول. صدوق لم يكن مفسرا وما ادعى التفسير. سيد قطب كان يكتب في ظلال القرآن بحس أدبي وحركي. فهو مسته فين والمشاكل فين؟ المشاكل لما بيحاكم على إنه عالم وعلى إنه المفترض إنه يتكلم في ضوء القواعد العلمية، سواء في العقيدة سواء في كذا سواء كذا، فاللي بيحكموه بالطريقة دي بيطلعوا له مشاكل كتير. هو ما ادعى ذلك ابتداء. ثانيا هو كتب بحس واجتهد وله أفكار يتفق معه ويختلف معه فيها. كان احنا مش قصته خالص، هو انا بتكلم على منهجه في قصة مقاصد القرآن. هو عمل ايه بقى؟ خرج التابوهات دي، الأصنام دي اللي في عند الناس في التعامل مع القرآن، وبدأ يتعامل بشكل إنزال القرآن للواقع. عيش. فلما تبتدي تعيش غير لما أنت بتاخدها كده، فاهم؟ هو كده. فهو نزل ده، هو عمل ده، وهو فارس في هذا الميدان بلا شك. اللي عايز يقرأ له يرى المين بقى؟ قلت صلاح الخلجي. صلاح الخلجي عمل الماجستير والدكتوراه والدراسات عنه، فظبط له الحته الاكاديميه. يعني لما تيجي تتحاسب معاه حساب علمي روح لصلاح الخلجي. صلاح الخلجي راح عمل حاجه ممتازه جدا، ورجعوا كده روحوا دار السلام ولا حاجه وانتوا معديين كده، شوف كتب صلاح الخلجي هو بيعمل ايه. يمسك تفسير ابن كثير ويقول لك قراءه في تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير 4 مجلدات هو طلعه 6. بيعمل ايه بقى؟ ممكن بنفس الفكرة أحركه إزاي؟ كلام هو كلام بكلام السلف هو، بس ده بقى ينزل إزاي؟ يعمل له مختصر، المختصر هو 4 طلعه في 6 كده بقى مختصر ابن كثير. وعمل نفس الكلام مع الطبري، وهي بقى سنته ماجستير وسنته للدكتوراه فيها، فهو بيتكلم على الحتة دي بالذات عنده، ودي اللي احنا بنلقطها منه. اقرا كده في مقدمات الصور هو بيتكلم ازاي عن الصوره. لاحظ تربيه سيد قطب ابتداء كانت في مدرسه العقاد، كل الناس عارفه الكلام ده كويس. هو وكان يوم بتوقيعه لغايه اواخر الاربعينات كان توقيعه تلميذ العقاد، يعني ما كانش بيوقع كده، وكان وصل ان هو كان يبقى على راس تحرير الاهرام، وكان معلوم ان هو كان فارس في هذا الباب ثقافيا. مدرسة العقاد كانت مدرسة تحليلية، وولع العقاد بذلك أصلا، واللي دارسين أدب وفاهمين مناهج الأدب يبقوا فاهمين اللي أنا بتكلم فيه ده كويس. فهو بعد كده هو شرب ده وعمل، وجي العقاد في الآخر، بدأنا في العبقريات والرحلة الإسلامية في حياة العقاد في الأواخر، ودي كانت اللقطات اللي مع سيد قطب فيها. فهو التاني بدأ بقى يعمل دراسات في ذوقية، لأن هو كان في منهج كان بدأ يشيع في هذا الوقت في الثلاثينات والأربعينات، سماه الشيخ محمود شاكر منهج التذوق، اللي هو ايه؟ خد بالك الكلام ده مهم، انا مش بقول ما بقولش قصه بعيده عن شغلنا. في مصطلح الحديث لما بيجي يقول لك ايه؟ اللي درسين حاجه، يجي يقول لك الحديث الصحيح فيه 5 حاجات، فيجي يقول لك ما يكونش معلول، ما يكونش فيه عله، ما يكونش فيه مرض. فتيجي تقول له العله دي ايه؟ يقول لك وهذا شيء لا يتفطن اليه الا جهابذه العلماء. يعني تروح تقول للشيخ تقول له ايه؟ حديث كذا كذا، يقول لك طب جبتها منين دي؟ ده مش كلام النبي. هو يعني كده؟ وهو من كتر ما هو عارف الاسلوب وفاهم المعنى ده فيقول لك ده مش كلام النبي. فهو اللي بيشرب اسلوب حد وفاهمه قوي، هتيجي اقول لك ده كلام مثلا عن تقول لي لا مستحيل يكون ده كلام، ده كلام الرافعي، ده كده ريحه الرافعي باينه فيه. فاهم الكلام ده؟ ان عايش مع القران ويبتدي يبقى فاهم القران ده ليه اسلوب وليه منهج وليه طريقه معينه، ده قران. تعرف الراجل الاعرابي قال والصارخ والصارخ تقطع ايديهما نكالا من الله جزاء من الله نكالا من الله والله الغفور الرحيم المستحيل، يعني هيقطع ايدهم ويغفر لهم كان غفر لهم والله عزيز كده. فهي كده ما تجيش، اهي ما تجيش ليه دي بقى؟ اهو ده اللي بيشرب وعنده الحس ده الادبي ده، حس بالكلمه، اللي بقى عايش مع القران كده، علماء القران كده. الراجل يبقى قاعد نايم وانت قاعد بتسمع له، بعدين يسمع الكلمه غلط يبتدي يعملها كده، هو نايم وانا قاعد بسمع للشيخ والشيخ مش معاه وباين قوي. اول ما سمع الكلمه بدا تعمل كده، انت بتصلي وحافظ كويس وبعدين سهيت شويه تلاقي الكلمه اتعملت لين ودنك مش كده. ليه بقى مش كده؟ لا هو انت مش حافظها كده، في حاجه في رساله جت من دماغك مش ده. اهو اللي شارب الاحساس كده هنا لازم تبقى كذا. اهو هو ده بقى فايده اللي عنده الحس ده، الحس ده، وده اللي يفيدك في كلامه. فهو بص طلع الخلدي بيقول ايه؟ لاحظ سيد قطب الوحده الموضعيه في القران وقال بها وحرص على بيانها في الظلال ان كل سوره تمثل عنده وحده متناسقه واحده، ولقد وقف متفردا بين جميع المفسرين في باب بيان وحده موضوع القران. بس هو في الاخر خالص برضه شأنه وهيجي معانا وفي الشغل وهتلاقوا في حاجات مهمة تجتهد يا فندم. فهو مثلا لما يجي في بعض الصور هيروح قايل ايه؟ ومقصودها هو مقصود صور المكيه. من بيان العقيده وكده. يعني ساعات برضه مش هيجيبها. هيروح ايه؟ مقرب منها، يقول لك بص هي السكه سكه عقيده، يعني شوف انت بقى. مش سهله. وهيجي التطبيقات وهتيجي تقول لي طب ودي علاقتها بدي ايه ودي ايه ودي ايه؟ مش سهله. واحنا مش هنرجو بالغيب، احنا هنقول ده اقرب ما استطعنا فعله من كلام اهل العلم، ده اللي احنا اجتهدنا فيه وصلنا لكذا. واشتغل من بعض، اديتك مفتاح ممكن تجيب بقى نسخ ثانيه واحسن منها مليون مره. مين كمان ليه عنايه بذلك؟ طبعا طبعا بقى ابن عاشور الطاهر. بص كلهم هيجتمعوا في حاجه. الطاهر لغوي قح، يعني واحد استاذ في اللغه. في نفس الوقت اصولي. يجمع بين اصول الفقه ويجمع بين اللغه. ويبتدي يقرا النص. هتلاقي ليه تربيطات، اديك واحده من بتوعه، صح حبايب الناس دي، اديك واحده على الماشي. بص التربيط. اقرا كده معايا سوره الجمعه. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صح كده؟ الايه الثالثه دي. طب يلا اقرا الاول. لا الايه الثانيه. سبح لله، عد معايا الاسماء دي، الملك القدوس العزيز الحكيم. ما فيش في القران والله موضع في اربع اسامي الا خواتيم الحشر، وخواتيم الحشر ما كانتش تزيين. التزيين يعني اخر الايه. خواتيم الحشر مش تزيين. خاتم الحشر دي آية. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. كده احنا بنتكلم دي آية. إنما ما فيش آية اتختمت بأربع أسماء إلا الآية دي. الملك القدوس العزيز الحكيم. بص الطاهر بن عاشور بقى واحدة في الجون كده على الشعر. احنا قلنا إيه؟ أنا عايزك تعمل دماغ. صح. الملك القدوس العزيز الحكيم، كويس؟ اقرا الايه الثانيه. قال لك هو الذي بعث. الملك هو الذي يبعث، هو اللي بيبعث الرسل ويبعث كذا. هو الذي بعث. فلما قال ملك قال بعث في الاميين. الاميين ده ذل ولا مش ذل؟ أمي ذل ولا مش ذل؟ فالملك فالعزيز بعث في فين؟ في الأميين رسولا منهم يعمل ايه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية يا فندم معناها التطهير، صح؟ والتقديس هو معناها التطهير، نقول شيء مقدس أي مطهر مبارك. فالقدوس يزكيهم. هو الذي بعث في الأميين، بعث الملك في الأميين في عزيز، يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. وإيه يا فندم؟ فرسول الحكيم يأتي بالإيه؟ بالحكمة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال مبين، يعني كانوا في ذل شديد، وكانوا أميين. فالعزيز بعث للأميين ليخرجهم من الضلال المبين، والملك بعث، والقدوس يزكيهم، والحكيم أرسل رسول الحكمة. ربط لي بقى أنت التربيطة دي، عمرك سمعتها دي؟ ربطها ازاي بقى الأربع أسماء وجابهم مع الآية اللي بعديها؟ أو ده اسمه علم المناسبات. آدي عم الطاهر بن عاشور عم ماشي بقى دي كده. من ده بقى للصبح، من ده للصبح معانا التربيطات دي، ويقول لك الآية دي اتحطت هنا واتجابت هنا. أنا عندي في دماغي حاجات بس مش عايز إيه أطلع، خلاص خليها كده اللي هي بفلتر. ابن عاشور في التحرير والتنوير. هتلاقي الشيخ المراغي اللي كان شيخ الأزهر في تفسيره برضه عني بذلك، الفراهي في كتابه نظام القرآن، وده من أهم ما كتب في علم المقاصد، وليه كلام جيد جدا في هذا الباب، كتاب اسمه دلائل النظام للفراهي. الشيخ الصابوني صاحب صفوة التفاسير، وليه كتاب اسمه قبس من نور القرآن. وهب الزحيري في كتابه التفسير المنير أو المنير لنفس الحكاية عناية بذلك. كل دي مراجع عشان حضرتك لما أجي أقول لك الواجب المرة الجاية هديك شوية أسئلة وحضرتك تفكر فيها، فما تجيش تقول لي أقرأ فين، دور بقى. الكتب دي أغلبها بي دي إف موجودة على النت عشان ما تعرفش، وكتب مشهورة جدا ومعروفة جدا وموجودة على الشاملة، يعني إيه؟ يعني السكة موجودة. اقرأ بقى، اقرأ وتعالى نتناقش. ماشي. الشيخ عبد الرحمن حسن حرنكة الميداني، الشيخ الميداني ليه صبت في شيء، ليه كتاب مهم جدا وانصحكم تقروه اسمه قواعد التدبر الأمثل. قواعد التدبر الأمثل طبعا دار الفكر. والشيخ الميداني عمل 40 قاعدة واهتم جدا بفكرة وعملها تفسير، عملها تفسير ومات ولم يتمه. ايه الفكره؟ قال لك انا مش هفسر القران بترتيبه في المصحف، بترتيب نزوله. هو الكتب، هو القران ترتيب النزول زي ترتيب المصحف؟ مش ترتيبه خالص. ترتيب النزول اول سوره نزولا العلق، ثاني سوره نزولا القلم، ثالث صورة نزولا المزمل، رابع صورة نزولا المدثر، خامس صورة نزولا الفاتحة. فهو عمل التفسير بتاعه اللي هو اسمه معارج التفكر ودلائل التدبر ودقائق التدبر، أظن في 12 مجلد، 12 أو 16 مش فاكر، بس هو ضخم. وعملوا في تفسير القرآن المكي بس ومات ولم يتم. بيعنى بذلك بيبتدي أخذ بالك الفكرة دي فكرة خطيرة جدا ومهمة جدا لنا في الواقع. حضرتك في بداية الالتزام ايه المنهج؟ حضرتك خلاص ما بقتش مش عارف الصح من الغلط، والدنيا بقى في زي ما احنا عايشين كده، وعايز سكة القرآن. النبي بقى ربهم ازاي؟ ربنا بقى في البداية ايه السلم اللي اتدرجوا عليه؟ اهو ده الصورة الاولى نزلت تقول ايه، التانية تقول ايه، التالتة تقول ايه، الرابعة تقول ايه، ويحط المنهج والاحوال قريبة من الاحوال، يبقى في ده قال لهم كده، في الظرف ده قال لهم تعملوا كده، ويبقى ترتيب الخطوات يبقى يتعمل ازاي. يبقى لما نفكر في الخطوة رقم 15 واحنا لسه في رقم 1 يبقى احنا عندنا غلطات منهجية. فهو بيعنى بذلك ويتكلم في مقدمة كل سورة عن موضوعات أكتر برضه من حتة نقص بالسورة، موضوعات السورة بتتكلم عن إيه، ودي يعني بعض الجهود الجيدة في ذلك. دكتور عبد الله شحاتة ده أستاذي، دكتور عبد الله شحاتة الجيل بتاعكم ما كنتوش عارفينه، لكن هو كان في الثمانينات التسعينات يعني مشهور جدا جدا جدا. دكتور لا توفي معروف، دكتور عبد الله شحاته كان هو سمته معروف عند المصريين، كان سمته طيب وعليه ايه كده شيء من السكينة القرآنية. شاهد يعني له كتاب وهو عني بذلك ورسالته الماجستير والدكتوراه في ذلك، فهو كان تخصصه في الدراسات القرآنية. ليه كتاب اسمه أهداف كل سورة، أهداف كل سورة، فبيمسك كل سورة وبيعملها برضو نفس الفكرة دي، لأن هو شاع جدا في آخر 50 سنة فكرة التفسير الموضوعي. فبدأ تحصل دراسات كتير قوي السورة دي أهدافها إيه، هو بيقول أهداف كل سورة، وبالتالي هيتكلم في الموضوعات ويقرب من المقاصد. في الآخر عشان نوصل المقصد العام دي يقرب لنا الدنيا برضه. دكتور عم خالد في خواطر قرآنية، وهو هو نفسه قال والبرنامج موجود، هو لم يصنع ذلك، إنما في واحد وأنا هي دي بقى أحد الباحثين وأراد أن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى، فراح مد الكلام ده لعمرو خالد وقال له اطلع اعمله انت وقوله وانشره وانا مش عايز حد يعرفني. فعمل كده، هو كان في البدايه كده والكتاب على كده، وفعلا الكتاب جيد جدا باللغه العصريه، اللغه العصريه هو بقى ايه الفكره دي. وبعد كده راح حد عمل وطلع على النت المقاصد النورانيه للقران وفائدتها عصريتها والفكرة قريبة قوي، أكتر حد يقرب للي احنا عايزين نوصله هم دول، أكتر حد مقرب اللي هو إيه بقى؟ إنه مربطها مربطها بعنوان. وهتلاقوا الكلام ده هو يذكره مثلا يقول لك إيه؟ سورة البقرة يحط لها عنوان أنت مسؤول عن الأرض. سورة آل عمران الثبات على المبدأ. هو ده العنوان ده. من الدراسات اللي مش مشهورة ولكنها عميقة ومهمة جدا الدراسة دي، دراسة محمد فاروق الزين، لكن هو ابتدى من أول الربع الأخير، الربع الأخير في القرآن، ابتدى من ياسين إلى الناس، اسمه بيان النظم في القرآن الكريم. بيعمل إيه؟ ثلاث حاجات أساسية: بيان ارتباط الصور بعضها ببعض، ليه دي جت بعد دي، هنعمل الكلام ده مع بعض إن شاء الله، بيان موضوع كل سورة، بيان النظم في الآيات لكل سورة، بصوا الآيات دي جت كده وجت بعديها دي كده، اللي هو كلها في مناسبات القرآن. دكتور عبد العزيز الخضيري ليه رسالة دكتوراه، طبعا رسالة الدكتوراه بتبقى مهمة قوي في الباب، لأنه بيبقى واحد باحث قعد على الكلام ده 7 سنين 10 سنين 5 سنين في موضوع واحد، فبيبقى جهده المفترض انه يكون جهد مكثف في المعنى. دكتور عبد العزيز الخضيري رسالته للدكتوراه اسمها فواتح الصور ومناسباتها، ودي برضو مفيدة جدا. كده اديتكم الدراسات واديتكم المراجع، ولما اجي اقول بعد كده عايزين نبحث مع بعض في صورة كذا، اشتغلوا يا عم، دوروا على الكتب دي وشوفوا بيقولوا ايه. انا عايز يعني ايه على مدى الدورة احنا فعلا نطلع مشرابين تماما بالقرآن، ويبقى القرآن منهج حياة. التفسير الموضوعي، بس هو مش معانا في الموضوع المقاصد، يعني التفسير الموضوعي يخش معانا في الحته دي، طبعا كتاب نفس الحكايه بيخدم جدا. طيب سريعا عشان نصلي المغرب، عشان بعد المغرب نبتدي في التفصيل على طول. كيف نعرف مقصد الصوره؟ هقول لك كده المفاتيح اللي هنشتغل عليها، ولو حابب بقى تبسطها اكتر هنقرا مع بعض النقط سريعا. هنعمل احنا ايه؟ تحفظ زي كده عشان مش هقولهم تاني. ايه بقى؟ اكتب ورايا. اول السورة، اول السورة، اخر السورة، الكلمة المميزة او المتكررة في السورة، اربعة موضوعات السورة، خمسة قصص السورة، تمام؟ ستة زمان نزول السورة. جميل؟ أول حاجة وقبل ده كله خليها بقى آخر حاجة، اسم السورة. اكيد هندور في دول بعضهم او كلهم. يعني حصل كل مره الصوره دي اسمها كده ليه اولها، وهنا لما بتبقى صوره كبيره هنتكلم ممكن في اول 20 ايه صوره زي البقره تبقى ده كله اول الصوره. انا الصور المتوسطه هنتكلم في اول 10 ايات غالبا وهيبقى فيها المفتاح، هتلاقي الدنيا واصله ليك. وانت يعني انا قبل رمضان ودرست المقاصد دي صوره زي فصلت وقلنا ان هي كذا كذا كذا كذا، بس انا مش مرتاح يعني حاسس انه ده الكلام موجود بس فيها حاجه ناقصه. لقيت في الحرم جد بقى فاستقيموا اليه واستغفروا، ولما نوصلها اقول لكم فاستقيموا اليه واستغفروا الصوره كلها هنا. بس نشوف هتلاقي اول الصوره كده كلمه تقول لك زي العنكبوت، ها احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، وقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لياتي. وبعديها بقى ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه اخرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كده بقى فتن وجاهد، جاهد الفتن ايه علاقه ده بالعنكبوت؟ فكر انت اولها خلاص هتصلي، اخرها الكلمه المميزه فيها صوره زي يونس، الكلمه المميزه فيها الان هي دي اللي هتفهمنا الصوره. موضوعات الصوره تتقسم الى مجموعه موضوعات ونحاول نربط ما بينهم. قصص الصوره يونس مثلا فيها ثلاث قصص، قصه نوح وقصه يونس وقصه موسى وفرعون ولقطه غرق فرعون، الثلاثه يجمعهم حاجه الميه صح؟ طوفان والتانيين وغرق فرعون في الماء ويونس الماء والتقمه الحوت. بس الثلاثه ليه؟ ايش معنى الثلاثه دول في الصوره دي والرساله اللي بتقولها يونس؟ هتفهم قصص الصوره. زمن نزول الصوره مثلا صوره زي صوره الاحزاب، زمن نزول الصورة نزلت في هذا الوقت، عشان كده هيبقى العنوان بتاعنا ساعتها الاستسلام لله في المواقف الحرجة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنشوف المفتاح ساعتها. فزمن نزول الصورة هيفهمنا الصورة. القصص بقى، القصص زمن نزول الصورة. عارف قصة يوسف امتى؟ والنبي طالع رايح على المدينة فقال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. النبي زعلان وأنت أحب بقاع الأرض إلي ساعمل إيه؟ فيقول له أنا قلت لأم موسى إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين ورديته، وبقول لك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فساعتها هنشوف ثق بوعد الله. صورة القصص زمن نزول الصورة، اسم الصورة، ادي الحاجات المفاتيح الأساسية. هنقرا مع بعض بعد الصلاة طرق الكشف عن المقاصد وندخل الفاتحة والبقرة. والله المستعان. مبسوطين؟ الله المستعان. يلا الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند طرق الكشف عن مقاصد الصورة وحطينا سبع حاجات: اسم الصورة، أول الصورة، آخر الصورة، الكلمة المميزة في الصورة أو المتكررة في الصورة، موضوعات الصورة، ها؟ قصص الصورة، زمن نزول الصورة. هاخدها بشكل تفصيلي أكتر كمان بيقول عشان تقدر توصل مقصد الصورة تحتاج إلى أن تفهم أصلا يعني إيه كلمة مقصد، عشان ما تقعدش تقول لي حاجة وده مش المقصد. افهم يعني إيه كلمة مقصد، الكلام اللي عدنا عليه في المقدمة. أن تدين تدبر القرآن، يعني يبقى مش وظيفة موسمية أنت في رمضان من كل رمضان لرمضان، إنما دايما تبقى دايما الأسئلة دي في ذهنك مع ورد التلاوة. إخلاص النية بطبيعة الحال، معرفة مقدمات الصورة واللي احنا بنسميه معلومات حوالين الصورة، فضائلها، ها، خصائصها، زمن نزولها، معرفة مقاصد القرآن العامة والانطلاق منها. قلنا المقصد العام الهداية، انطلق من هذا المعنى للوصول إلى المقصد الخاص للصورة، النظر في اسم الصورة زي ما اتفقنا، الاطلاع على آثار السلف اللي وجهود السابقين حوالين هذا المعنى، النظر في افتتاحية وخاتمة الصورة والتأمل في الربط بينها، في دراسات في ذلك موجودة ودراسات حديثة بيعملوا فيها المناسبات دي. السيوطي ليه كلام في الموضوع ده، أول صورة وآخر صورة لكل صورة من القرآن، اللي هنا في أولها كده وآخرها كده والعلاقة بينها. النظرة الكلية للصورة، إمعان النظر في دلالات الكلمات زي ما قلنا، الكلمة المتكررة أو الكلمة المؤثرة في الصورة، دلالة المدارسة والمباحثة، والله بالتجربة مجالس القرآن احنا هنيجي نطبق كده مثلا، بالذات لما نبقى معانا صور ينفع ان احنا نقعد ناخدها بشكل تفصيلي اكتر، يعني مش هنعرف ناخد البقرة بطبيعة الحال يعني، انما لما تبقى معانا بعض الصور اللي ممكن نقعد نقرأها مع بعض تفصيليا اكتر، نقعد نتدارسها، المدارسة فضل الله عز وجل بيبقى ليها تأثير كبير جدا في الفهم. يعني لما نبتدي نقول طيب يلا فكر معايا ليه قال كذا، ونقعد كل واحد يفكر غالبا بتطلع حاجات. انا عامل الكلام ده قبل كده في كذا دوره وفعلا ولا يخطر لي على بال المعنى الفلاني ده، وممكن انسان بسيط جدا وربنا سبحانه وتعالى يفتح له بذلك. فمستنيين الفتوحات، الاستعانه بكتب التفسير والكتب الدراسات اللي قلنا عليها في بتوعنا بذلك. يلا بينا الفاتحه. هنعمل ايه؟ مع كل صورة نبتدي نشوف معلومات حوالين الصورة، وصورة زي الفاتحة ممكن بقى نقعد ناخدها كده دي تفصيليا، ونشوف السبع آيات دول عنوانهم الجامع ايه؟ مقصد الصورة ايه؟ سورة الفاتحة سورة الخامسة نزولا، هذه المعلومات السائلين، نزل قبلها الصور العلق القلم المدثر والمزمل. هي السورة الخامسة نزولا، وهي السورة الأولى من حيث الترتيب المصحف. إيه تاني؟ سورة الفاتحة لها عدة أسماء، هي أم الكتاب وهي السبع المثاني، وورد التنصيص على فضلها في ذلك، ولقد أوتين سبعا من المثاني ها والقرآن العظيم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فتسمى السبع المثاني. طب السبع المثاني ليه؟ لأنها تسنى أي تكرر. جميل. السبع آيات دول احتووا، اللي عايز يقرأ في تفسير الفاتحة كلام مش هيلاقي زيه، يقرأ مقدمة كتاب مدارج السالكين لابن القيم، لأنه الهروي صاحب منازل السائرين سماها ايه؟ منازل السائرين ده اللي هو ايه؟ الخطوات اللي هتمشي بيها لغايه ربنا. يعني هتمشي ازاي؟ المفترض ان انت الخطوه الاولانيه تبقى فين؟ وبعدين تبقى ايه؟ وبعدين تبقى ايه؟ في الاول تبقى ما كنت غافل، بقيت في اليقظه، من اليقظه تبتدي تبقى في مرحله البصيره وتفهم اكتر وتمشي الدنيا كده. فدي اسمها منازل. فهو مسميها منازل السائرين بين اياك نعبد واياك نستعين. وهتشوفوا انه الكلمتين دول علاج كل افات البشرية. كل. نشوف. اللي عايز يقرأ يقرأ كلام ابن القيم هنا. فابن القيم عشان يوصل لإياك نعبد وإياك نستعين بدأ يتكلم على الفاتحة. وابن القيم لما يتكلم في الحاجات دي بالذات ما يعني انسى بعديه يعني. المعاني الدقيقة دي والتدبر العميق. بقى اجيب لكم في النص واحنا ماشيين كده، تبقى ايه كل شويه من الافسيه كده عم ماشي حته من بتوع التدبر دول. هو بيقول انه سوره الفاتحه هي ام الكتاب لانها اشتملت على مقاصد القران كلها. ازاي يا عم؟ عد معايا. احنا دلوقتي لما نيجي نقسم الدين نقسمه الى عقيده والى شريعه ها وإلى أخلاقيات وسلوكيات. الثلاثة في الفاتحة. فين؟ العقيدة. أساس العقيدة عقيدتنا بالله. ويليها العقيدة في اليوم الآخر. ودول رأس الأمر. عشان كده تلاقي النبي يقول إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يحصل إيه؟ كذا كذا كذا. أساس أمر العقيدة على حاجتين: إيماننا بربنا وإيماننا بالمعاد. طيب نشوف أول حاجة في عقيدتنا في الله التوحيد كم نوع يا جماعة؟ ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. صح كده؟ طب نشوفهم. يلا نقرأ، هنقرأ فقرة كتير بقى. الحمد لله رب العالمين، ده اسمه ايه؟ ربوبية. بين ايه؟ الرحمن الرحيم، دي اسماء ربنا وايه؟ صفاته الرحمن الرحيم. مالك الملك صفة من صفات الربوبية. صفات الربوبية خمسة، ايه هما؟ واحد الخلق، اثنين الرزق، ثلاثة الملك والتدبير، أربعة الإحياء، خمسة الإماتة. الخمسة دول لا يسمى رب حتى يجمع هذه الصفات الخمس، فلا رب إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد الذي خلق ورزق وملك ودبر وأحيا وأمات. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الملك صفة الربوبية، يبقى دي رجعنا للربوبية. مالك يوم الدين، إياك نعبد، ادي بقى الألوهية اللي هو اسمه توحيد العبادة. احنا طلعنا ليه عشان نعبده؟ ادي توحيد العبودية، توحيد الألوهية، توحيد بيسميه توحيد القصد والطلب. المهم ادي النوع الثالث، يبقى كده ربوبية واسماء وصفات وكمان ايه؟ وتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية. يبقى جمعنا كل انواع التوحيد ادي في الفاتحة. طيب فين الإيمان باليوم الآخر؟ مالك يوم الدين، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء. يبقى كده ايه؟ ادي التوحيد، ادي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وكده التوحيد في الله، ويبقى العقيدة بعد كده في اليوم الآخر اللي هم عليهم مدار الأمر. طيب فين الشريعة؟ فين الشريعة؟ فين الأحكام؟ الصراط المستقيم وإياك نعبد، العبادة الهدف والقصد والتفاصيل بقى واردة في هذا المعنى، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. انت تفسير الصراط المستقيم، قالوا الإسلام، قالوا السنة، قالوا القرآن، وكل ده اسمه اختلاف تنوع، كل ده في تفسير الآية، ويشتمل الصراط على كل ذلك. طيب المفترض انه الصورة بتقول لنا الهدف والمصير، الهدف اياك نعبد، والطريق اهدنا الصراط المستقيم، والمصير صراط الذين انعمت عليهم، يبقى دول المنعم عليهم دول اللي فازوا. الصورة بتقسم لنا الناس ثلاثة، كل الناس ما يخرجوش عن ثلاثة، وحنسأل ليه. قالت منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم والضالين، قالوا له اليهود والنصارى، قال فمن؟ ايوه يعني مغضوب عليهم اليهود والنصارى، بس القرآن ما قال شيء، وكان ممكن كده صراط الذين آمنوا غير اليهود والنصارى، آمين، غير المغضوب عليهم والضالين والمنعم عليهم. اشمعنى؟ ابن القيم بقى اللي بيقول، قال ان الناس بينقسموا وفق معادلة العلم والعمل الى ثلاثة منهمش رابع: واحد عرف، علم ولم يعمل، ودول اليهود، ودول مغضوب عليهم. واحد بيعمل بغير علم، ودول النصارى اللي هو ايه؟ ورهبانية ابتدعوها. واحد يعمل بما يعلم، ده المنعم عليه. يبقى طب ليه رب ما قلتش يهود وكذا؟ قال لا، ما هو عشان كل اللي هيبقى شكلهم يبقى معاهم ويبقى تحت اسم الأمة الغضبية، فكل من علم ولم يعمل بعلمه فله قسط من غضب الله، وكل من عمل بغير علم فله قسط من الضلال كأمثال المبتدعة. فهمتوا حاجة؟ كل الناس تتقسم كده. ف وفق معادلة العلم والعمل، منعم عليهم مغضوب عليهم ضالين. السورة من لطائفها أول آية في السورة إيه؟ الحمد لله رب العالمين، صح؟ آخر آية في القرآن إيه؟ من الجنة والناس اللي هم العالمين. فتحة أول آية الحمد لله رب العالمين، مين يا رب العالمين؟ الجنة والناس. آخر آية أول آية آخر آية، ماشي الحال؟ طيب، ابتدت بذكر الحمد لأنه هو وقود الطريق، زاد الطريق. أنت لا توفق للخطوة الثانية حتى تشكر الأولى، مش لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى أنا عايز أمشي أتقدم خطوة، أنا في الخطوة دي اللي هي صلاة المغرب وشكرتها بإنك الحمد لله جيت اعترفت باطنا إن اللهم لك الحمد، ربنا من علينا إن احنا نقف بين إيديك، أو حافظت على الاستقامة دي أيام ما كان من معاني الشكر وفقت لمن للخطوة اللي بعديها اسمها صلاة العشاء. لما عملت الشكر ده خدت الخطوة، ما عملتش ده بتقع على ظهرك. أجيب لك الدليل، قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من اللي وقع؟ اللي ما شكرش. ومن اللي مشي؟ اللي شكر. يبقى أول حاجة عايز تمشي الحمد لله رب العالمين. ما فهمت أجي؟ ولا فهمتها؟ أمين فأمين؟ يبقى بتشكر بتمشي، بتكفر بتشحد بتنكر بتنسى بتغفل بتقف، أي حاجة كده، أي نعمة سلبتها ما شكرتها فما رعوها حق رعايتها. انت الحمد لله رب العالمين. ومن اللحظة الأولى السورة بتقول الرسالة رسالة عالمية، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رب العالمين أرسل الرسول الذي سيكون رحمة للعالمين. جميل. بعد الحمد اللي هو مقام الشكر ومقام العفان جاب مقام الرحمة، فاختص من جميع أسمائه اسم الرحمن الرحيم. إيه الفرق بينهم الأول؟ الرحمن الرحيم، إيه الفرق بينهم؟ اتنين رحمة. الرحمن بنقول في حاجة اسمها صفة لله ذاتية، يعني صفة ذاتية يعني عمرها ما تحصلش. يعني مثلا ربنا قدير، ممكن ربنا في بعض الأوقات ما يبقاش قدير، مستحيل، صح؟ ربنا بصير، ممكن بعض الأوقات ما يبقاش بصير، لا يبقى كده خلاص. طيب ربنا بينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، هو طول الوقت ممكن ينزل وممكن ما ينزلش، صح؟ يعني لا ينزل في الثلث الأخير، لكن بينزل في غير الثلث الأخير ما نعرفش، صح؟ فدي مش صفة ثابتة، هو إذا شاء نزل وإذا شاء لم ينزل. طب بلاش الغضب، ربنا طول الوقت يغضب؟ لا، يغضب إذا شاء. فبالتالي في صفة بنسميها صفة، بنسميها صفة ذاتية، اللي هي صفة مش ممكن ما تحصلش، وصفة حسب إرادته. حلو. الرحمن الرحيم، الرحمن صفة ذاتية، يعني طول الوقت الله رحمن، وبالتالي لولا رحمته هذه ما سخى الكافر شربة ماء، لولا رحمته ما كانش أنعم على عاصي برزق، لولا حلم ورحمته، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما كانش حد مننا هيخلص من الشيطان والله لما يبقى شيخ الإسلام. ربنا بيقول أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا لولا فضل الله عليكم ورحمته. كويس أوي. يبقى إيه؟ الرحمن صفة ذاتية، التانية بقى بيسموها صفة فعلية، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالرحيم صفة فعلية، يرحم من؟ يرحم عباده المتقين، يرحم عباده المؤمنين. فيبقى المؤمن بياخد كم رحمة؟ رحمة الرحمن ورحمة الرحيم. فهمت؟ يختص برحمته من يشاء. اديك واحدة على المشي بس مش عايز اطول، اديك واحدة على المشي حتى كده بتاعت تأمل. يعني ربنا لما قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، السؤال طب يا رب انا عايز اخلص من الشيطان مش عارف اخلص منه، اعمل ايه؟ قال ارحمك. طب يا رب ترحمني ازاي؟ قال يختص برحمته من يشاء. فهتسأل طب وانا ازاي ابقى ممن تشاء؟ قال والذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. يعني اعتصم بك يا رب. يعني ايه اعتصم بك يا رب؟ احنا ماشيين اهو مع بعض اهو بالاول خالص عايزين نخلص من الشيطان، نعمل ايه؟ يبقى محتاجين رحمة. الرحمة تيجي ازاي؟ نعتصم بالله. نعتصم بالله ازاي؟ يعني ايه اعتصام اصلا؟ قال لك الاعتصام ده كلام الهروي بقى في نزول سليم، وايه اسمع الكلمتين وما تتخطش. بيقول الترقي عن كل موهوم. ما فهمتش اي حاجه صح كده؟ افهمها لك بسيطه. يعني ايه موهوم؟ اجيب لك ايه افهمها لك. ربنا بيقول والذين كفروا سوره النور اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. أهي دي الموهوم. فيبقى لي أكثر، اديها لي أكثر. واحد نفسه يتجوز، فهو فاهم إن الجواز أساس السعادة في الحياة، ولما يتجوز كل مشاكله في الحياة خلصت. حد منكم متجوز؟ اللي متجوز خلصت كل مشاكله في الحياة. أهو ده الموهوم. موهوم اللي هو إيه؟ انت لو بقى معاك 10 مليون بس كده، فتظن ان انت اللي معاك ال 10 مليون خلص كل مشاكلك في الحياه. خلاص يا ابني لو في حد عايز بعد كده اجيب لك ناس يقول لك ولا يعملوا حاجه اصلا، ده فيه وفيه وفيه وفيه. المهم فاسمها موهومات. فهو اللي بيحصل ان الشيطان بيلعب معانا اللعبه دي طول عمرنا. انت عطشان ظمأن ايه؟ واحد نفسه يرتوي ماديا او معنويا او اجتماعيا او كذا، فبيدور على ده. فعشان عطشان فيحسبه او مش يحسبه الانسان، يحسبه الظمآن ماء. حضرتك ماشي جنب النهر ومعاك زمزميه، هتبص على النهر؟ هتبص يعني هتنزل عايز ايه من النهر؟ خلاص الميه موجوده. انا مع عطشان انا هدخلك النهارده اوبن بوفيه بس بشرط تكون واكل على الاخر. ايه لازمته بقى الاوبن بوفيه اصلا؟ لا اجد له مسلكا. دي عزومه دي ليه؟ لانك شبعان. فلو شبعان مش هتعيش في الموهومات، لكن لانك مش شبعان فكل شويه ومش مصدق ومش مصدق. اللي مش متجوز مش مصدق من اللي متجوز، يقول له بس اسكت انتوا بس بتصبرونا بكلمتين طبعا كذا كذا كذا، مش مصدق لانك ما عشان انت عطشان. ده فلو ارتوى الانسان ما شافش الموهومات. فهو بيقول الاعتصام يتعمل ازاي؟ انه بدا يشوف ان كل ده، ان الزوجه والعيال والفلوس والعربيه والكذا والكذا موهومات، حاجات مطلوبه في الحياه وكلنا بنبحث فيها عليها، بس مش هي دي الهدف. ما تقوليش هدف اتجوز، الجواز وسيله مش هدف. مش هدفي اكون معايا 100 مليون يا فندم، مش هدف، وسيله مش هدف. ان اعيش في التجمع الخامس ويبقى عندي فيلا في الشرقيه واعمل ايه يا فندم؟ وسيله مش هدف. فتكتشف ده، تروح لها على انها خلاص حققنا الهدف. فيحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء لم يجده شيئا. يعني الواحد بقاله 10 سنين وطلع اكبر مبلغ في الحياه لم يجد، هو وجد الله. انا عايز اعتصم بالله، انا عايز ابقى عبد الرحمن الرحيم، يبقى اعمل ايه؟ قال لك كل ده بقى اعتبره وهم، والحقيقه الوحيده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فلو اللحظه اللي انت هتبتدي تقول فيها والله ما العلم نفع ولا الزوجه نفع ولا اللي انا جريت وراه ده كله هو ده، ما فيش حاجه نافعه فعلا الا حالك مع ربنا، يوم ما توصل لك الكلام ده بيقين يبقى وصلت للاعتصام. مش وصلت له ولسه قاعد بتقول لي الكلام ده كلام مش عارف ايه، ما كده براحتك بقى لغايه ما توصل للحقيقه. يوم ما توصلها اعتصم، يوم ما تعتصم يرحمك، يوم ما يرحمك الشيطان ما يقربش منك، يوم ما الشيطان ما يقربش منك قلبك ينضف وتبقى مزكى، ويوم ما تبقى كده تبقى العبد الحق والمؤمن الحقيقي اللي يقابل وجه رب كريم. فهمت حاجه؟ عرفت ليه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب سبحانه وتعالى؟ وهنا يبقى فيها فايدة التدبر في مالك يوم الدين، انه يا كل مظلوم الله مالك يوم الدين، لولا الحساب لكان الامر يستصعب جدا على الناس. الفقير اللي ما خدش حظوظه الدنيوية مالك يوم الدين، والإنسان اللي ما استوفاش حقوقه في الحياة مالك يوم الدين. فالإيمان بمقتضى ده يخلي الإنسان أكثر سكناً لقضاء رب العالمين، مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء. إياك نعبد، إياك نعبد، ما قالش نعبدك ونستعينك، إياك نعبد. إياك نعبد تعلمك الإخلاص، وإياك نستعين تعلمك إن ما يبقاش عندك عجز، تعلمك إزاي تاخد القدرة. هو ابن القيم بيتكلم في إيه بقى؟ ليه بقى كل المشاكل هتتحل بإياك نعبد وإياك نستعين؟ عد معايا، قول لي المشكلة وأحلها لك بإياك نعبد وإياك نستعين. أي مشكلة، واحد ماشي مع واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين هي اللي هتحل؟ آه والله. فأنت لو إياك نعبد قلبك مش هيتعلق بغيره. لو حققت إياك، لأن نعبد معناها أحبك وأذل وأخضع لك. فلو إياك أنت وبس يا رب، يبقى قلبك مش هيتعلق بامرأة ولا يتعلق بكذا، بس أنت ما حققتش إياك لسه. أنت بتحبه وكذا بس مش إياك. يعني هو بس، عشان كده قدمه إياك نعبد. ها، واحد ظروفه صعبة، الفلوس والمشاكل، وإياك نستعين. وهو مش هيحصل لك أي تغيير في حياتك من غير ما تحقق المعنى ده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مش هيتحقق. واحد يشعر دايما كده بأنه مش قادر يعمل حاجات، أقول له حضرتك ممكن تحفظ القرآن كله؟ صعب ده، 30 جزء يعني، وكبرت بقى على الكلام ده، مفيش وقت أصلاً، ودماغي بقت مش معايا. يا فندم عشان أنت مش محقق إياك إياك نستعين. حقق معنى إياك نستعين بتحقيق معنى التوكل تخلص كل مشاكلك في الحياة. والله العظيم. بس هي شرطها إيه؟ سورة الشعراء. أكتر سورة وهرت فيها لفظ وإن ربك لهو العزيز الرحيم، مش كده؟ آخر السورة بعد ما طول السورة يقول لنا قصة نبي من الأنبياء، يقول لنا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آخر السورة راح قايل وتوكل على العزيز الرحيم. عرفته؟ اتوكل عليه. بس طول ما أنت مش عارفه مش هتعرف تتوكل عليه. أهي دي إياك إيه؟ نستعين. لاحظ فيها. إياك أعبد، أنا مالي أنا بالناس؟ أنا يا عم كل واحد متعلق من عرقوبه، ها؟ كل واحد كده أنا مالي بالناس؟ يولعوا، محدش عايز يسلم، محدش عايز يؤمن، محدش عايز يمشي عدل، أنا مالي؟ قال لك ما ينفعش. شرط في الإيمان الجماعي، إحنا مش هنعرف نعبد لوحدينا، تقفل عفسك أوضتك وقول لي أنا هعبد لوحدي ما ينفعش. إياك نعبد، وما قالش إياك أعبد. إياك نعبد عشان يتكلم على الصحبة الصالحة. هذه الصحبة الصالحة، دي في الفتحة؟ اه، الصحبة الصالحة. إياك نعبد وإياك نستعين. حط إيديك في إيديا وإنت تديني قوة وأنا أديك قوة ونستمد القوة من لا حول ولا قوة، يبقى نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. ولو حققنا إياك نعبد وإياك نستعين، النفوس تتغير، لأن أنا وإنت شيء واحد، نفس واحدة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. الآية بأنفسهم، أنا مالي أنا؟ أنا لما سمعت إن في حد مشي بطال، أنا قلت أنا كويس. هي الآية بتقول كده؟ بتقول لولا إذ سمعتموه، سمعت واحد مشي بطال مع واحدة، أنت سمعت كده، فظن المؤمنين بس أنا كويس، أنا مش هعمل كده. الآية بتقول كده؟ لا، ما بتقولش كده. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم. قال الله فسلموا على أنفسكم أي سلموا على إخوانكم. ولا تلمزوا أنفسكم. تلمز يعني تعيب، يعني ربنا بيقول ما تعيبش على نفسك. لا، بيقول لا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم. فسمى الإخوة بعضهم ببعض أنفس. أنا أنت، فلو اللي يمسك يمسني، ولو عيبت عليك يبقى معيب على نفسي. فعشان كده إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى احنا مع بعض جسد واحد. يبقى بقى فتن الشتات والفرقة وعدم الاعتصام، كل ده مشاكل الواقع والتحزبيات والبتعتيات والتعصبيات والمشاكل دي كلها تتحل بإياك نعبد وإياك نستعين. اللي احنا عادلنا نقرأ 17 مرة كل يوم ومش واخدين بالنا منه. بعدين جماعة الإدارة، ألف به إدارة، هدف، رسالة، رؤية. هدف ورسالة ورؤية. دايما أي عايز أتكلم في إدارة أي شيء، إيه الهدف وإزاي هنوصله، إيه الرؤية اللي احنا هنحطها لتحقيق هذا الهدف، ورسالة الشعار اللي احنا ماشيين وراه، أهي دي اهدنا الصراط المستقيم. إيه الهدف؟ الصراط المستقيم. إزاي هنوصله؟ اهدنا. واصل؟ ادي الشعار اللي احنا عايشين من قبله، ادي رحلة الحياة كلها، نهدى للصراط المستقيم. بس خد بالك وركز معايا عشان البقرة هتجاوب. اهدنا الصراط المستقيم. فسألت اللي هو ايه يا رب؟ قال صراط الذين انعمت عليهم. اللي هما مين يا رب؟ ما قالش. قال يعني احنا ماشي كده، صراط الذي صراط المستقيم، خلاص فهمنا، امشي عدل، الاستقامة اللي هي المنهج في الطريق، كويس قوي. امشي ازاي يا رب؟ قال امشي وفق صراط المنعم عليهم. مين دول يا رب؟ ما قالش. خليها دي على جنب دلوقتي عشان هجاوب. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عجائب بقى، الصورة مقسومة نصين، عارفين الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال سألني عبدي ولي عبدي مسأل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ممكن لما تروحوا تعدوا الحروف هتلاقوها 126 حرف، 63 حرف بالضبط ثناء، و63 حرف بالضبط دعاء. فاهم حاجة؟ الثناء فين؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك بقى بتبتدي الدعاء. عد دول وعد دول، 63 حرف ثناء و63 حرف دعاء. طيب يا جماعة احنا اتخلقنا عشان ايه؟ عشان نعبد ربنا. النبي بيقول الدعاء هو العبادة. حلوة قوي. الدعاء انتوا فاهمينه ايه؟ فاهمين الدعاء اللي هو يا رب يا رب اغفر لنا وتب علينا، هو ده الدعاء صح؟ طب خد دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. مستنين بقى هنقول اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا زي ليلة القدر. قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فين الدعاء؟ خذ الثانيه. قال صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، دعوة ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين الدعاء؟ واحد بيقول يا رب لا إله إلا أنت أنا غلطان، ده دعاء؟ أيوة دعاء، عشان أنت مش واخد بالك. الدعاء حاجتين يا فندم، الحاجة الأولانية دعاء اسمه دعاء الثناء، وليس أحد أحب إليه المدح من الله. يعني ما تقعد تقول له يا كريم يا عظيم يا رب يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى يا سيدي ومولاي وقرة عين، كل ده اسمه دعاء، وده أول الفتح. فالفتحة بتعلمك أدب الدعاء، قبل ما تقول يا رب اديني، يا رب نجحني، يا رب عروسة، قبل ما تقول دول ابدأ بالثناء. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. ابدأ بإيه؟ بالثناء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ربنا يحب لك أن تبالغ في الثناء عليه، ثم تقدم مسألتك. يا فندم لو حضرتك هتدخل على ملك من الملوك لازم يبقى فيه ديباجة معينة، ما ينفعش تخش تقول له لو سمحت كنت عايز منك كذا، ما ينفعش. هو ده، فهمتوا الفتحة؟ الفتحة بقى فيها عقيدة، وبقى فيها منهج، وبقى فيها صحبة صالحة، وبقى فيها علاج آفات النفوس. فهي مقاصد القرآن كلها في الفاتحة. شفت أم الكتاب ليه؟ فهمتوها؟ البقرة. نبدأ من حيث انتهينا، قلنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا مين المنعم عليهم؟ الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، اهدنا هدى لمين؟ للمتقين. مين المنعم عليهم؟ المتقين. صراط الذين أنعمت عليهم مين يا رب المنعم عليهم؟ هدى المهديين. مين يا رب اللي هما انت قلت لنا عليهم اهدنا؟ دول المهديين هناك، دول المنعم عليهم، دول قال المتقين. مين المتقين يا رب؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هناك على ايه؟ ايوه هدى. ادي الهداية، ركز، الله يكرمك عشان السرعة هتحلو، لسه الدنيا فيها شغل كتير. تعال بقى، أول حاجة سورة البقرة هنعمل إيه؟ المنهج، اسم السورة، هروح أشوف بسرعة فين موضع البقرة في سورة البقرة، أكيد في حاجة. أول حاجة أفكر فيها سورة النور، على الربع الثالث، الله نور السماوات، مش أول السورة خالص. يعني اسم السورة هيقول لك ركز لي هنا، ركز لي لغاية ما توصل دي المقدمة دي كلها عشان توصل لمعنى معين، كويس كده؟ فالربع الرابع اللي فيه قصة البقرة، ها؟ آخر الحزب الأول. قصة البقرة كانت إيه؟ سرعة كده يعني. قصة البقرة اتقتل أتيل في بني إسرائيل واختلفوا فيه مين اللي قتله، والدنيا قامت عليها مشكلة، راح ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا موسى أن يذبحوا بقرة، أي بقرة. بني إسرائيل بتوع مذهب، خد بالك الناس ثلاثة، ودي الصورة المطلوبة. الناس بتقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، آخر الصورة. وناس هتقول في الجزء ده اللي هو الجزء بتاع بني إسرائيل، وقالوا سمعنا وعصينا. فالناس بتقول سمعنا وأطعنا، ودول واضحين، والتانيين واضحين برضو، سمعنا وعصينا. مين أخطر حد؟ البقرة، اللي هم بتوع مين؟ سمعنا وقلنا شمعنا، هم دول. يعني أولين سمعنا وطعنا وخلاص مؤمنين، واضح. التانيين ايه؟ سمعنا وعصينا، مش سامع كلامك، ما فيش حاجة اسمها شرع، ما فيش، ده وش أستاذ ده حلو قوي واضح من البداية. إنما مين بقى المصيبة السودة؟ المتلول. هو ده بقى اللي عامل ايه فيها، يقول لك الاول خالص قال لهم اصبحوا بقر، طب شكلها ايه كذا، طب لونها ايه، طب هي ايه، طب لا خلاص هنسمع الكلام. فهو عامل وفي الآن خالص فذبحوها وما كادوا يفعلون. واصل؟ اللي هو اتحجبي. هو ايه الغرض من الحجاب؟ الفكرة فكرة اخلاق مش فكرة طرح. طب يا فندم ربنا بيأمر بكده، ليه امر بكده؟ وهي ليه دي بقى توديك في مشاكل. طب وليه تصلي مغرب ثلاث ركعات؟ طب خليها بعقلك كده، انا صاحي من الصبح، صاحي الصبح وفايق، اصلي ركعتين؟ انا فايق ممكن اصليهم اربعه دلوقتي. طب انا رحت الشغل والدنيا حر، اصلي اربع ركعات؟ طب انا راجع من الشغل وتعبان، اصلي اربعه برضه؟ طب لسه صاحي، اصلي ثلاثه؟ حلو. لا انا دلوقتي هنطلع اسكندريه، صليهم اثنين. لا راجعين مصر، صليهم اربعه. ايه ده بقى؟ اللي هي بقى كده لو مشيت بالدماغ يبقى مفيش استسلام، فهو بيتعبدك بده. الناس اللي بيلعبوا اللعبه دي شله العقلانيين بيبتدي يقول لك ايه؟ هو عايز ينقض الشرع، هو ده اخطر واحد، اخطر مصيبه بتاع البخر. التاني وش بيقول لك انا بقول مفيش دين. فحلو؟ المصيبه التاني ده اللي بينخور يقول لك يعني ازاي يعني؟ ولد وتعبان وشهوات ومصايب، ها؟ وتيجي تقول له حرام تبص وحرام تعمل، طب يعمل ايه ده؟ والتاني ايه؟ الشيطان يقول له كده؟ والتاني يقول له اه صح اعمل ايه؟ فيبتدي يقول لك لا هو ربنا يا جماعه ما حرمهاش ساعتها. لا ده كان ايام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. انما لا في الزمن بتاع لا لا لا لا يا راجل، فين تجديد الخطاب؟ حرام عليك؟ لا لا وصحح عبتين خليك كده اهلا. وبعدين ليه ربنا يا جماعه حرم الربا؟ استغلال حاجه الفقراء؟ خد ده الغلبان والله محتاجه. فيها المشكلة دي؟ صدقت. مرة شيخ من مشايخنا بيقول واحد راح بلد من البلدان فبيأجر شقة، فالراجل راح قال له وبلد مسلم، قال له لو أنت عايز والعياذ بالله يعني لو أنت عايز تجيب واحدة بالليل مفيش مشاكل. الراجل اللي بيأجر له قال له يعني أنت اللي بتقول؟ طب أنا من وراك ماشي، لكن أنت اللي بتقول لي؟ قال له فيها إيه؟ إذا أتيت بامرأة فقيرة وهي محتاجة راجل ومحتاجة فلوس وأنت شاب قاعد في الغربة لوحدك فهذه طاعة وقربة تتقرب بها إلى رب العالمين. الله أكبر. أهلا، شفت الدماغ لما تخش؟ الحل إيه؟ ربنا قال إنه كان فاحشة. ربنا سبحانه وتعالى جعل أن غضبه يتنزل على ذلك. فواحد يجي يقول لك لا اصل دين اختلاط الانساب، فلا مفيش اختلاط الانساب يبقى دنيا. لا يا فندم، مش عشان اختلاط الانساب. وانت محتاج بقى ان انا اجيب لك على كل حكم الادله بتاعت علماء النفس اللي بتقول ان الانسان لما بيعمل كذا كذا، والجماعه بتوع الطب اللي بيقولوا ان المراه لما يقع منها الكلام ده فتتعرض لسرطان في الرحم والدنيا تبقى يا كده تؤمن؟ هو بتاع البقره ده اقنعني اشمعنى؟ سمعنا وقلنا اشمعنى. شفتوا ده اول واحد القران اتكلم عليه، قال يا فندم اسلام منهجه سمعنا واطعنا، كفران سمعنا وعصينا، نفاق وتلون وبلاوي سودا سمعنا وقلنا اشمعنى. وهي دي صوت الله. طيب فاحنا عرفنا القصه، تلكأوا وعملوا وسووا عشان كده بيقول المعنى ده. فادي رمزيه البقره. تعالوا نبتدي نشوف البقره هتقول ايه. تعالوا نشوف اول الصوره، اول 20 ايه. لو الناس بقى هتمسك مصاحف وتكتب او تكتبهم من ورايا الحاجات اللي مش هتبقى في الملزمه، كل مره كده هقول لكم حاجات مش موجوده وحاجات موجوده هتقروها عشان ما تقعدوش قاعدين كده وتقول لي ما هو موجود في الملزمه وما موجود في الملزمه، عشان اشغلكم واصحصحكم. اكتب ورايا يلا من 1 إلى 5. هنكتب الشكل العام للصوره ماشي ازاي. من 1 إلى 5 اكتب المتقين. ستة سبعة الكافرين من 28 المنافقين. أول واجب عملي هشوفه المرة الجاية. أول واجب عملي هو حضرتك هشرح لك، بس في ضوء اللي هشرحه لك حضرتك هتطلع لي صفات المنافقين من الآية 8 ل 20 في ضوء مفتتح سورة البقرة. إيه هي الصفات؟ اكتبها لي تحديدا، اكتبها لي 1 2 3 4 5، بس محتاجة قراية، ما تكتبهمش كده، ما تكتبهمش من دماغك، اشتغل اقرأ وافهم وقال دي كده ودي معناها ايه كده. المهم من 1 الى 5 ده المتقين، من 6 ل 7 دول الكافرين، من 8 ل 20 المنافقين. هل متخيلين؟ اه يا فندم، ما هو دول سمعنا وقطعنا، حتى الايه الاولى يعني الف لام ميم يعني مش معانا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لسه برضه ما جبناهاش يعني هي بالتحديد من الايه الثالثه للخامسه، وحتى هم الصفات كلهم في الثالثه والرابعه والخامسه الجزاء. الذين يؤمنون بالغيب يأخذون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بالمنزل إليك ومنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى. بس يعني تجاوزا الصفات اتذكرت في آيتين بس تجاوزا قلنا أول 5 آيات بيتكلموا على الصنف الأولاني اللي هو المتقين، وبعد كده آيتين بس إن الذين كفروا. خطر الكافرين سهل جدا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خلاص. إنما يا مسلم 13 آية بتتكلم عن المنافقين، هو ده. وأنت بتبقى فاهم إنه القصة سهلة، ده هو ربنا بيحدث الابتلاءات دي لتمحيص ده. لما نزلت حادثة الإفك وجت المسلمين، طب ليه تبقى بيت النبي والنبي يتأذى 40 يوم وصعب قوي وعائشة لا يا جماعة حاجة صعبة وهتتمسك علينا بقى طول الوقت ومش ناقصين يعني. قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال العلماء خير لكم في تمحيص المنافقين. فهمت؟ فابتدي بقى من الأول، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الادعاءات الكاذبة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. خد بالك من لسانك، أحسن تكون بتتكلم كلام ملوش وزن في قلبك. وامشي بقى مع الصفات كده صفة صفة صفة صفة صفة وشوف المنافقين دول مين. فتيجي أول 20 آية هسميها أنا كده تحت مسمى، هسميها صنف نفسك. من أنت؟ لما هتكتشف حاجات خطرة قوي. شرف عقيدة أهل السنة أن القلب الواحد قد يجمع إيمانا وكفرا ونفاق. هات لي الدليل. أجيب لك الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان على خصلة وشعبة من شعب النفاق. إذا يعني عنده حتة، فالقلب فيه ده وده وده. إيه الخطر؟ إن حضرتك لما تقرأ الكافرين مثلا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فوالله سمعت دروس، حضرت دورات، عملت خطب، قريت كتب، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يا نهار أبيض، وأنا ممكن يكون عندي صفة من صفات الكافرين وأنا مش داري؟ إن حضرتك بتقول كلام كتير وما تعملش منه حاجة، إيه ده صفة من صفات المنافقين وأنا مش داري؟ والصفات دي تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لغاية ما تلاقي نفسك بقيت رأس في النفاق وأنت مش داري. هو ده. فده أول رسالة. بعدين بعد كده في من الأول آية 21 لآية 25 جابت جزاء الأصناف دي. قالت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. امسك لي في الكلمة دي على جنب كده عشان هنعمل لها دراسة دلوقتي. كل لفظ تقوى ورد في الصورة لأنه هيبقى مفتاح الصورة. أنا مش هدخلكم في ألغاز، أنا بحب أقعد أعملها كده لغاية ما نخلص، بس عشان خاطر يعني إيه ما تقلش عليكم. بحب أقعد يعني أسيبكم في أسئلة كده للصبح يعني. بس خلينا يعني نقف بحالكم في البداية. السورة كلها ثلاث كلمات: هدى للمتقين، إني جاعل في الأرض خليفة، سمعنا وطعنا. خلصنا يا حاج السورة. سورة البقرة 286 آية. سورة البقرة انت ما قلتش أي حاجة فيها لغاية دلوقتي أصلا. لسه لا اتكلمنا في قصص ولا اتكلمنا في تشريعات ولا اتكلمنا في أي حاجة. هتخلص بالثلاث حاجات دول هتشوف. هدى للمتقين، وده بحث الشيخ محمد عبد الله دراس في النبأ العظيم. حط اللفتة دي. قال اللفتة دي، قال يا جماعة مدار السورة على هدى للمتقين. هتلاقي في ناس تانية قالت لا، مدار السورة على إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة في الأرض. السورة الأولى بتتكلم المسلم المستخلف في الأرض. هتلاقي الكلام ده في المقاصد النورانية، وهتلاقي في ناس قالت أنت مسؤول عن الأرض، اللي هي الخلافة. وناس تانية بصت على موضوع سمعنا وقطعنا، وسمعنا وخلت البقرة، قالت السورة سمعنا وقطعنا. هي السورة إيه؟ السورة يا فندم هدى اهدنا الصراط. اهدنا الصراط هدى، يعني هدى يعني السكة تمشي عليها صح. يعني هدى يعني منهج. ومين اللي ماشي على المنهج؟ فوالله وهنمسك دلوقتي مع بعض، وخليكم تعملوا الكلام ده في البيت عشان تبقى شايفها او حاسس بيها قوي المعنى ده. جمع لي كل لفظ هداية في سورة البقرة. كل لفظ يعني يهدي، يعني مهتدون، كل حاجة فيها هداية، مادة هداية بكل اشتقاقاتها في سورة البقرة. وجمع لي كل تقوى في سورة البقرة وانت تحل السورة. هتشوف، هتلاقي كل ما هنخلص موضوع هتلاقي القرآن يروح قايل. عشان كده انا اول وقفة هي: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى فين القصة؟ فين تتقون؟ هو بيشرح لك، بيقول لك السكة اهي. طب امشيها ازاي مع المتقين؟ صفاتهم ايه دول؟ كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. فنص بالضبط لغاية ليس البر. يعني الصورة كام ربع بالضبط؟ صورة 20 وكسر، او بالضبط تعتبر 20 ربع. انت بتتكلم على ايه؟ جزئين ونص، هي تقريبا 20، مش كده؟ ربع 8، هي تقريبا 20، 10 تربع بالضبط، اللي هو جزء وربعين. لغاية ليس البر 10 تربع هدى و10 تربع المتقين. بس انتوا محتاجين تفتحوا مصاحف، او اللي يفتح من على الموبايل كده ويشوف. والمره الجايه تبقوا خادمين بالكم، خلوا معاكم مصاحف عشان خاطر لما نعمل اي تدريب ولا حاجه تبص بعينيك اهو. بص هنا قال ايه، وهنا قال ايه، وهنا قال ايه. ادي المفتاح. قال يا ايها الناس من البدايه، يا احنا اتخلقنا ليه يا رب؟ عشان اعبدوا ربكم. عشان نعمل ايه يا رب؟ لعلكم تتقون. بس اتخلقت ليه؟ عشان تعبدوا. عشان توصل لفين؟ تبقى تقي. اخطر حاجه في التصنيفه دي ان التصنيفه مش كده، مؤمنين وكافرين ومنافقين، صح؟ مين المتقين دول يا جماعه؟ مش دول احلى اعظم ناس؟ مش دول ان اكرمكم عند الله؟ اهي دي بقى تطلع منها قاعده يا فندم: الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. المؤمن لو مش متميز، المؤمن لو ما بيزيدش هينزل لدول. فقال اللي أنا بتكلم عليهم المتقين اللي عدوا السكة ووصلوا وفوق، لأنه إيمانهم بيزيد. فكأنه هو بيقول هدى ما كان ممكن يقول هدى للمؤمنين، بس المؤمنين دول لسه ماشيين، احنا بنتكلم عن وصلوا. اللي وصلوا، انت ماشي، انت دلوقتي انا عايز امشي الطريق هدى، امشي ورا مين يا رب؟ اللي وصلوا. مين اللي وصلوا يا رب؟ المتقين اللي هم كانوا بيعملوا ايه يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهمتها كده؟ حلو. يجي بعد كده الجزاء. ندخل بعديها مباشرة، نخش بقى في الربع الثاني، ندخل في قصة آدم. قصة بدء الخلق. اللي ما وصلوش لسه. اللي ما وصلوش لا. المؤمنين لسه ماشيين. لكن دول وصلوا. إنما اللي بره أصلاً الطريق الكافرين المنافقين دول بره السكة أصلاً. يعني هي السكة كده. هنا دول كافرين وهنا دول منافقين دول مشوا. هنا المؤمن ده. فبيقولوا إيه اوعى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا دول ولا دول. بس أنا عايز أمشي طب السكة دي بقى اللي هي الصراط المستقيم. قال امشي ولا دول. مين دول المتقين؟ انا هنا لسه المؤمنين. قال لك عشان توصل اوصل لدول امشي وراهم لغايه ما توصل للنقطه وتقابل رب وجه رب كريم. تمام. طيب جت بعد كده قصه ادم. يا فندم الصوره هتقول في الجزء الاولاني ثلاث قصص. قصه ادم، قصه موسى وبني اسرائيل، قصه ابراهيم. قصه ادم من البداية عشان تقول واحد كلف بمهمة وعصى ثم تاب، ده يبقى فين يا رب؟ قال معانا هنا. واحد اتأمر بأمر فقال سمعنا وعصينا، دول هنا دول. وجماعة بتوع البقرة سمعنا قلنا سمعنا، دول. وإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال بس. فهمت الجزء الأولاني؟ الجزء الأولاني كله في الكلمتين دول. ناس قصة آدم. آدم إيه قصتها؟ كلف بمهمة بواجب ما تاكلش من دي، نهي عن كذا فعصى ثم تاب الله عليه. ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يبقى انت مفيش مشكله. طيب واحد امر فعصى ومن البدايه قال مش عامل، عصينا خلاص كافي. واحد قال انا معاكم ها، ومن الناس من يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر، انا معاكم ومنكم وفيكم. وساعة ما أمر قال لك طب يعني اديني دماغك، ما هو برضه يا أخي ربنا عارفه بالعقل لا يعرفه بالشرع، لا برضه يعني هو ده. اتفهمت؟ فجات الجزء الأولاني يتكلم إيه ده بقى؟ أهو ده اللي القرآن سماه هدى. لما تيجي بقى تعمل هتعمل حضرتك الكلام ده في البيت وتبتدي تشتغل عليه ونشوفه بقى مع بعض يوم الثلاث، لما تيجي تشوف لفظ هداية، لفظ هداية في السورة هتلاقي ما يلي. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للإيه؟ متقين. مين اللي هيهدى؟ المتقين. عرفناها دي، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الجماعة اللي هيمسكوا بالقرآن اللي القرآن هيكون النور بالنسبة لهم دول اللي هيهدوا. يبقى عشان أهدى أنا محتاج قرآن، عشان أهدى أنا محتاج تقوى. ثالث حاجة هيقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. فحيسمي أن أنت تروح تحج وان انت تعبده هيسميها هداكم. فيبقى الهدايه بثلاث حاجات، قران وبالعباده وبالتقوى. وهيقول في الصوره مين بقى اللي مش هياخد ده، مين بقى اللي هيمشي يمين وشمال، مين اللي مش هيكمل الطريق. اسمع بقى مين اللي هتبقى فيه الصفات التانيه. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عمره ما هيبقى هنا منافق. اتفهم؟ مين تاني؟ قال واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل مش هيعرف السكه، بيحاول بيمشي كده ويمشي كده وما يضل به الا الفاسقين. يبقى اللي هيتعدوا في العصيان مش هيعرف السكه دي خالص، مش هيفهمها خالص. يبقى المنافقين والفاسقين. مين كمان؟ قال الظالمين. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، مش هيعرف السكه دي خالص، ظالم وفاسق ومنافق. ومين تاني؟ والكافرين اللي هم من البداية دول لن يهدوا، فاسقين منافقين وكافرين وظالمين. الكافر مرة واحدة، والتلاتة في حق المنافقين: ظلم وفسق ونافق. هتلاقي السورة تقول لك، هيتكرر فيها جدا ده: يهدي من يشاء، ثلاث مرات، وكأنها تقول كل الله كما تريد، كما يريد يكن لك فوق ما تريد. قلت لك والله يهدي من يشاء، من يشاء. طب انا عبقى من دول ازاي؟ كل الله كما يريد، قول سمعنا وطاعنا، يكن لك فوق ما تريد. مش عايز تهدى؟ انت مش عارف تقول لي مش عارف السكة منين؟ الدنيا بقت المعروف منكر والمنكر معروف، والدنيا بقت غم وفتن ومشاكل مين دلوقتي يتسمع له؟ مين دلوقتي يتمشي وراه؟ مين دلوقتي؟ مش انت عايز كده؟ مش انت خلاص فقدت المصباح؟ اهو قال لك والله يهدي من يشاء. اعمل ايه عشان كده؟ قال اعمل قول سمعنا وطعنا واستسلم لامره كله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. تمام؟ ادي الهداية. احنا كده خلصنا الجزء الاولاني. هنسمي الجزء الاولاني ايه بقى ده؟ اللي هو في كلمة واحدة خدناه، هنسميه معالم الطريق. هنسميه الهداية. الجزء الاولاني. طب ممكن تقروا لي اول الجزء الثاني، اول آية. لا الرأي الاخر بقى صراحة عشان اقف معك. سيقول الصغير من الناس ها؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. ايه بقى يا فندم؟ ايه؟ يهدي من يشاء الى فين يا فندم؟ اهلا اهدنا الصراط المستقيم يا فندم. مش احنا كنا لسه هدينا الصراط المستقيم، وبعدين قلنا هدى للمتقين اول الجزء، هدى للمتقين. جيت دخلنا في اول الجزء سيقول السفهاء قال يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يبقى احنا ماشيين في انهي سكه؟ في الهدايه. الهداية ليه؟ المنهج، المنهج اللي هو ايه؟ سمعنا وقطعنا، اللي احنا لو حققناه يحصل لنا ايه؟ اني جعلهم في الارض خليفة، لو عملناه يحصل لنا ايه؟ سمعنا وقطعنا. اخر آية في البقرة هتقول وانصرنا على القوم الكافرين تنصروا، بتقواكم تنصروا. انا بقول حاجة غلط؟ انا قلت حاجة تمام؟ فهتلاقي يمشي تمشي معاك كده الدنيا ماشية في الهداية لغاية ليس البر. من أول ليس البر بقى نبتدي نخش في الجانب الثاني. يعني الفات ده كله يهدي يهدي يهدي، وهيجي عرضا كده في الجزء الثاني يهدي زي ما قلنا والله لا يهدي القوم الكافرين كده يعني. إنما التركيز كله الجانب اللي هتلاقي في كتب التفسير بتقول هذا بقى الجانب الأحكام. هتلاقي الموضوع يرتبط بالتقوى، فحتذكر التقوى 17 مرة مع 17 حكم وتعالى وريك. تشوف الجزء الثاني تقوى اللي هو انت بتقول عليه جزء التشريع ده يا فندم. الاحكام دي كلها ارتبطت بحاجة، عارف هسميها ايه؟ هسميها اختبارات التقوى. خليني اشرح لك كلمتين على ماشي عشان نوصل. يعني ايه تقوى؟ يعني ايه تقوى؟ قال لك أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الشيخ حافظين التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. مش هي دي التقوى؟ ده كلام إيه شيخ؟ إيه بس كده؟ يعني إحنا بنقوله إنشاء، هو كلام عميق ورائع وكلام سلف، لكن يا فندم القرآن ما بيتكلمش كده. القرآن بيقول لك انت تقي، يلا وريني نفسك. وريني نفسك فين بقى؟ 17 اختبار اللي يتحط فيهم ويطلع منهم صح يبقى اسمه تقي. وبص بقى كل واحدة وواحدة حط نفسك وهنعيش مع بعض في الاختبارات دي. عد معايا. اختبار الاولاني انا اتقتلي قتيل، والله الواحد بعشر. تمام؟ ايه؟ ربنا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص ها؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. لو تقي ما تزيدش حرف. ده زي ده. العين بالعين. سن بالسن. بس مفيش بس. بس اخويا ده كان مش مفيش اخويا. واحدة بواحدة. قصاص يبقى كده. لو تقي ما تجرش. اتنين. الوصية. انا صراحة خلفتي كلها بنات. والطريقة دي اخويا حيونس. انا اخويا ده اصلا مش قابله. انا هكتب الحاجة كلها باسم البنات عشان اخويا ما يونس. الحكم نفسه نسخ اللي هو الوصية للأقربين وللوالدين. الوالدين انهم اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. فالأقربين الورثة ما بيتوصلش لهم. وبقي العلماء بيقولوا الكلام الأدق ان الحكم لم ينسخ مطلقا انما بقي في الأقربين غير الورثة. ربنا قال الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ها؟ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالأقربين دول فيهم ورثة وفيهم مش ورثة. فابن خالته وابن عمته اللي هو ممكن يكون معزوف وصعب فكتب له حاجة في الوصية كده عشان برضو يبقى ايه ما يبقاش شايل في صدره شيء مثلا. والوصية في حدود التلت ما يزيدش عن كده. الشاهد هنا بقى لو تقي لو تقي ما تلعبش بيه. ما تبقاش من بتوع البخرة وتلعب وتعمل لي حيل تشريعية. لو تقي تعمل ايه في الوصية. ثلاثة الصيام. الصيام ده احنا قدام بعضنا ممكن نبقى صايمين لكن هو اول ما يخلو بنفسه ينتهك حرمات الله ياكل ويشرب ويقع كذا. قال له لو تقي يصوم صح. اربعة بص قال بص فين واحد هيروح يعتكف. اعتكاف سنة ولا فرض يا عم؟ سنة. ولسه شاب وكان لسه متجوز قبل رمضان. ها فقال لك اعتكف. فروح عشان يغير لها مراته قدامه. وبالليل وبتاع فقال لك هو الاعتكاف يعني مش سنة. ربنا قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال له بقى وختم الآيات قال فلا تقرأوا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لو تقي هتخش في الموقف ده وتقدم ربنا. المجاهدة للنفس عنه حلال ما فيش حاجة يصلي. خمسة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من بتلف ليه بتدخل الباب من ظهورها ليه. الوضوح اللي بيلف ويدور ده ها لازم تروح تكلمها وتبقى متفق معاها وبعدين تروح داخل الباب من تدخل على بقى لكنك انت لسه اول مرة. ستة الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. ادي العبد الحج. الحج يا فندم اختبار للتقوى عالي جدا. انا الناس بتبقى معانا في اول الحج يا جماعه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا طبعا مفيش اي مشكله خالص. لا ما حدش هيبقى فيه اي مشكله. هو ينزل يطوف وياخد له كوعين من الجماعه الصم بس. يرجع بقى ايه مش ممكن كده ما هو برضه يعني مش اخلاق يعني يا فندم لا رفث ولا فسوخه ولا جدال في الحج. واحد مره عملت عليه محاضره اسمها مش لوجيك. اول ما دخلنا منها بالليل هو احنا قاعدين في فندق خمس نجوم فهو اول ما شاف منى وما جاش معانا في الترويه فاول ما شاف منى فتح بقه طرحات المكان قد كده والحمامات كده. قال لي لا سمحت. طيب احنا هنا ليه؟ نعم لا لا سمحت قول لي كلام لوجيك. كله صلاة النبي احسن يعني اللي احنا بنعمله ده كله كان فيه ايه لوجيك اصلا اللي احنا قاعدين من الصبح بنعمله ده والطواف ده والحاجه دي والشغل ده كان فيه ايه لوجيك. لحم بلحم عاد ماشي ايه اللوجيك اللي فيها. ارمي مش عارف ايه اللوجيك اللي فيها. قول لي كلام لوجيك. فالشاهد كده هو في الاول خالص يبقوا قاعدين ولا الهوا، اول يومين قاعد لسه ولا وراح المدينه وبعدين دخل مش عارف ايه فعادي، اول بقى ما بيمتص وبيشوف الثلاث ايام الحلوين بقى بتوع منى يبتدي بقى يبقى شخص تاني خالص. فهو اختبار للتقوى الحج، آداب الحج، فلا رفض ولا فسوق ولا هزال في الحج، راح قايل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التواضع، اتقي الله. بص هتلاقي مش معنى صحيح، انت بصيت لي وقلتها ليه؟ لو هو كده وإذا قيل له اتقي الله، طب مش معنى أنا اللي في الناس ايه؟ ايه أنا مش معنى أنا اتقي الله؟ يعني شايفني ايه يعني؟ صح كده؟ ده حلو. اتقي الله دي معناها ايه يا جماعة؟ يعني اختشي يا فندم. لسه قايلين التقوى اعلى المنازل، يعني بقول لك اتقي الله يبقى هنا قوي ان انت تبقى فوق قوي. عشان كده يا رب اجعلنا من المتقين. انما اذا قيل له اتقي الله اخذته العزه بالاثم. ليه؟ متكبر. فاذا قيل له لا يعتبر. اختبار، لو اتقال لك ده هتعمل ايه؟ ربنا اجعلنا من المتقين. ايه بقى؟ اختبار تاني. بص فين؟ في الجواز. نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. يا فندم النبي قال اتقوا الله حيثما كنت، على السرير، في الشارع، في الحمام، في أي مكان اتق الله. اتق الله فيها، اتق الله في نفسك. لأن هنا بقى، هنا انت راجل مش مؤمن، هنا هي امرأة، فهنا بقى الدنيا بيقول لك خد بالك ما تخليش شهواتك تستحكم عليك، عيش واستمتع بامرأتك بس اتقي الله. اتقي الله واعرف الحلال ايه والحرام ايه، واتقي الله ما يبقاش الراجل الصبح بيجلدها جلد البعير ثم يجامعها. النبي نهى عن ذلك، ما ينفعش. يبقى اتقي الله. بص اتقي الله فين؟ في الجواز والنكاح. ايه كمان؟ في الايمان. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. والله العظيم وقف عليا بثلاثة جنيه. والله. طب ليه والله؟ هي مش بثلاثة؟ هي وقف عليك مش كده. بس هو لازم ايه؟ يروجها بالحلف الكاذب. فقال لك لا ما تجيبش الله على لسانك في كلام فارغ زي ده. ترشي والله كذا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. فصلح نفسك وصلح لسانك وما تجيبش اسم ربنا إلا في موضعه. إيه كمان؟ اختبار بقى في الطلاق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وفي الآخر واتقوا الله واعلموا. لا أنا هعلمها الأدب. هعلمها الأدب ده أصلا مش متربية. وأنا بقى اللي هربيها. هوقفها زي البيت المايل ووريني بقى هتعمل ايه. ما هي صنف ما ينفعش معاها الا كده. صح؟ ما تقولش صح. هيتصعب عليك. هو كده يبتدي يقول كده فبلغنا اجلهن فامسكهن بمعروف اتقي الله فيها. اتقي الله فيها. فاذا طلقت طلقت باحسان. هي بقى في المقابل اذا خصم فجر هتوريه. وهتطلع كل بلاويه وهتفضحه في كل مكان وهتسويله وهتخلي مش عارف ايه. ليه يا فندم؟ خلاص تسريح من الاحسان. خلاص الدنيا كذا كذا. لا عشان الناس تقول عليا. اسال الله عز وجل ان يقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتاب انزلناه